الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، وهذا هو المجلس 18 من السلسلة. فمن كان متابعا وحاضرا فقد حضر ورأى وسمع، ومن لم يحضر فقد فاته ما فاته ويدركه إن شاء الله حين تنشر الحلقات في يوتيوب. لكن اليوم حتى من لم يحضر سابقا، اليوم يوم استثنائي في هذه السلسلة، ولأجل ذلك كانت هذه الدعوة للحضور حتى نتشارك جميعا خواطر ومشاعر وأحداث وأخبار هذا اليوم العظيم الذي سنتحدث عنه، بل تلك الأيام العظيمة وليس يوما واحدا الذي سنتحدث عنه بإذن الله تعالى في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة. فقط سأحتاج إلى يمكن ربع ساعة كذا في البداية أو نحو ذلك، يعني حتى نكمل من مكان ما وقفنا في التسلسل ونحاول نلملم الصورة شوية الماضية، بحيث أنه حتى لو قدر بعدين أحد يشاهد هذه الحلقة وما شاهد اللي قبله يعني لن يستطيع بالطبيعة الحال التصور الكامل، لكن على الأقل يكون هناك شيء بسيط حول ما مضى. طيب، إحنا يا جماعة الخير في آخر حلقة وصلنا إلى عام 580 أو 581، وكنا قد ابتدأنا في السلسلة بالتفصيل الزمني عام 541. فنحن الآن بعد 40 سنة من بداية السرد التاريخي المفصل، وبعد 40 سنة من العمل المستمر الذي لم يتوقف، وبعد 40 سنة من المشروع الإصلاحي الذي ابتدأه نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، ثم سار بعده صلاح الدين الأيوبي. وهذه 40 سنة لم تكن سنوات أو عقود رخاء، حتى العمل الذي فيها لم يكن عملا والدنيا في سلم وسلام، وإنما كان عملا والدنيا في حرب واشتعال ونيران. وأكرر القول بأهمية هذه الحقبة التي نتحدث عنها لأهميتها وتلامسها مع واقعنا بشكل كبير وبشكل رهيب جدا. وكذلك هذه المساحات الواسعة من التفاصيل بفضل الله فتحت لنا مساحات واسعة من الفوائد الإصلاحية والمنهجية التي استخرجت من خلال هذه الأحداث ومن خلال هذه الوقائع. ولذلك فإننا نعيد حمد الله وثناءه والثناء، نعيد حمد الله والثناء عليه فيما يسر من هذه السلسلة وفيما يسر من هذا التدارس الذي بالفعل يعني تمت ملامسة فيه مناطق يعني خلينا نقول عميقة في الاحتياج والاتصال بهذا الواقع الذي نعيشه. احنا الآن بعد ما استلم صلاح الدين الأيوبي الحكم عام 569، يعني احنا الآن بعد كم من صلاح الدين، من استلم صلاح الدين 12 سنة تقريبا. هذه ال 12 سنة كان كما تقدم فيها مشكلات داخلية ومشكلات خارجية. أما المشكلات الخارجية فهي المشكلة الأساسية منذ 50 سنة أو 60 سنة قبلها، وهي مشكلة أو حتى أكثر، وهي مشكلة الاحتلال الصليبي. وكما تقدم مشكلة الاحتلال الصليبي كانت مشكلة عميقة جدا وشديدة جدا، بحيث أنه هؤلاء الصليبيين قد بنوا ممالك، وهذه الممالك صار لها نظام استحكام، وقد بنوا أنظمة خطيرة ومتقدمة جدا في القدرة الدفاعية عن مملكتهم التي احتلوها من بلاد المسلمين، بلاد الشام. ويا جماعة الخير احنا كنا متعودين في التاريخ الإسلامي انه دائما المعارك يكون دائما من يكون اكثر في العدد، الكفار والمسلمون يكونون قلة، وبعدين ينتصر المسلمون الأبطال الشجعان الذين آثروا الآخرة على الدنيا وضحوا وبدأ. تمام، احنا في هذا الوقت اللي نتكلم عنه عكس، المسلمون هم الكثرة ولكنهم الأذلون مع الأسف في مقابل القلة الصليبية التي كانت، لا نريد كانت أعز، ولكنها كانت أقوى وأقدر على تحقيق النتائج على أرض الواقع. وهذا السبب هو بسبب ما كان عليه المسلمون في تلك المرحلة من الهوان ومن التفرق وتقديم أولويات خاطئة، وهي أولوية الملك والصراعات الداخلية وما إلى ذلك. ولأجل ذلك كان الصليبيون طبعا مين اللي كان مشروعه أوضح بالنسبة للكفتين، الصليبيين ولا المسلمين؟ الجواب الذين كان مشروعهم أوضح الصليبيون، كان عندهم مشروع واضح، القتال في سبيل دينهم، حرب دينية بكل ما تعنيه الكلمة، ومستعدون للتضحية بكل ما تعنيه الكلمة. ولذلك كان عندهم شجاعة وإقدام وصبر وثبات قريب مما كنا نسمعه عن المسلمين في معاركهم حينما يقاتلون في سبيل الله، إلى درجة أنه أحيانا ممكن يأتي عدد كبير من المسلمين أمام عدد أقل من الصليبيين، فإذا انتصر المسلمون يقول لك يا أخي ما شاء الله والله انتصروا، يعني مع أن العدد أكبر في مقابل أناس قد جربوا القتال والحرب والكر والفر والصبر والثبات، وهم الصليبيون في تلك المرحلة. فنحن أمام أعداء في غاية الشراسة وفي غاية الثبات وفي غاية القوة وفي غاية الصلابة. وقد سمى الله هؤلاء القوم بالضالين، وهم منحرفون يقاتلون عن دين يعتقدون أنه صحيح ويضحون في سبيل ذلك، وهم لا شك قد ضلوا السبيل، وهذا يعني وصفهم الله سبحانه وتعالى به في كتابه بشكل واضح، بخلاف اليهود الذين يعلمون ما هم فيه، ولذلك هم اليهود أقل منهم بأسا، ولا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد إلى آخر الآيات. هذه المشكلة الداخلية صح؟ صح ولا لا؟ خارجية يخليكم صح سمعنا. مين اللي قال إيوه صح؟ الله الله عبد الرحمن خليكم صح صح معنا، أنت قلت تمام المشكلة الداخلية؟ صح صح يعني. عمر مشيت عليك؟ أيوة جميل أكيد مشيت، ولا أصلا ما دريت عن السؤال أصلا. خارجية أحسنت. طيب هذه يا جماعة المشكلة الخارجية. طيب في ظل هذه المشكلة الخارجية والاحتلال العميق، وبيت المقدس كان محتلا في تلك المرحلة كما تعلمون من عام 492، في ظل تلك المشكلات وفي ظل أولئك الأسرى الكثر اللي في بلاد الصليبيين المحتلة، كان المسلمون متفرقين، وكان كل واحد من أصحاب هذه البلدان الصغيرة طبعا زي ما قلنا حلب، الموصل، نصيبين، ماردين، دمشق، معلبك، حمص، حماة، لسه بعد شوي نجيها أبو عمر. هذه كلها كانت كل واحدة إيش عليها أميرها، وكل واحد مستعد يقاتل ويموت في سبيل حماية قلعته ومدينته. أما إنه أحد يفكر كذا إنه هما يعني يجتمعوا مع بعض ويروحوا يقاتلوا الصليبيين اللي جنبهم، هذه ما كانت موجودة في قاموس التفكير. لكن إذا جو الصليبيين إلى قلعتي، أو إذا أنا مثلا متحالف مع أحد، فأنا مباشرة أدافع عن قلعتي أو عن مدينتي أو عن حصني. ممكن يصير أحيانا بعض يعني المناوشات بعض كذا، لكن إنه إحنا نتفق جميعا ونروح نقاتل الصليبيين، فهذا مع الأسف ما كان موجودا قبل تلك المرحلة إلا في حالات نادرة. هذه المشكلة الداخلية، المشكلة الداخلية اللي أول من حلها هو نور الدين زنكي، أخذ فترة طويلة يوحد هذه الممالك إلى أن وحدها. بعد ما توفي رجعت المشكلة من جديد، صلاح الدين بيستلم الأمر من بعده. طبعا قصة ما أبغى أعيد القصة لأنه حتكلمنا عنها في حلقات كثيرة، لكن الشاهد أنه صلاح الدين واجه هذه المشكلات في التفرق من جديد، والآن هو من 569 بعد ما توفي نور الدين، الآن إحنا في 581، 12 سنة لما توت تصالح مع أهل الموصل، وراح حاصر حلب عدة مرات على أساس أهل حلب زي ما قلنا استعانوا بالفرنج واستعانوا بالحشاشين ودنيا وقتال وكذا. المهم قصة طويلة عريضة، حتى يا جماعة الخير الله يرحم أبوكم، بس نبنروح بلادنا هذه المحتلة، بس نبنروح نحررها. فالشاهد من الكلام كله احنا بعد هذه القصة الطويلة استطاع صلاح الدين وأخيرا ولله الحمد والمنة انه يوحد هذه البلدان. آخر شيء وصلنا له في الدرس الماضي انه تصالح مع أهل الموصل صح ولا لا؟ وقالوا له ايش؟ خلاص احنا ممكن نرسل معاك رجالنا، وقلنا انه سياستهم ايش كانت؟ انه اذا فتحنا البلد فلنا رجالها لا مالها، الذي اللي يحتاجوه من البلدان الرجال. ليش يحتاجوا الرجال؟ لانه صلاح الدين كان واضح عنده وبشكل بين وتام تام انه هو يريد مشروع حرب الصليبية. فلذلك الاحتياج الاساسي عنده كان بالنسبه له الرجال. فكان اذا يعني وصلت الامور وعكست وخربطت معاه مع القلاع الاسلاميه خلاص يتصالح معاهم انه خلاص اذا طلبناكم طلبنا جنودكم للجهاد تجوا، وانه يكون في ولاء عام يعني بدون ما يكون فيه تملك من جهه صلاح الدين. هذا اللي صار بعد كل هذه السنوات. طيب الان ايش المفروض يصير بما انه انتهت الامور؟ المفروض ايش يصير الان؟ طيب يصير فيه كمان ايش؟ قتال الصليبيين. بس قبل كذا احنا انتهينا انه صلاح الدين هو عند الموصل كان مريض. طيب خلينا نبدا من عند مرض صلاح الدين وشويه ناخذ زي ما قلنا كذا شويه وصله بعدين نبدا في قتال الصليبيين وخاصه فيما يتعلق بمعركه حطين. طيب قال العماد: واقام السلطان على نصيبين اياما قلائل ثم رحل الى حران فالقينا بها عصا النوى والقلوب بمرض السلطان متخاذله القوى متواصلة الجوى والفضل خائف من كساده آسف على عتاده مشفق من انخفاض قدره من قراض عصره والسماح يقول هذا أوان كسوف سمائي ونضوب مائي والدين يندب والملك يصخب والأيدي إلى الله تعالى مرفوعة والنيات بالإخلاص مشفوعة والكفر في أراجيف والقدر في تصاريف والسلطان كلما زاد ألمه زاد في لطف الله عفوا السلطان كلما زاد ألمه زاد في لطف الله أمله وكلما بان ضعفه قوي على الله توكله وأنا ملازمه ليلا ونهارا. هذا العماد تقول كنت مع السلطان صلاح الدين في هذا المرض ليلا ونهارا سرا وجهارا وهو يملي علي في كل وقت وصاياه ويفرق بقلمي على عفاته عطاياه ومن جملة ذلك أنه اشتد به الحال ليلة أيس بها منه الأطباء وغلب القنوط وعدم الرجاء فلما أصبح اجتمع المعتفون والوافدون على بابه والقاصدون المرتجون جنى جنابه وضجوا ضجة ارتجت منها الدهماء ولانت لسماعها الصخرة الصماء فسأل عن ذلك فقيل هؤلاء وفدك قد اجتمعوا على بابك متأسفين على ما بك فدعاني وأمرني بكتب أسمائهم وتفريق ما اجتمع في خزائن الأموال عليهم وأمسينا وما على الباب سائل وكنا نظن أن ما به من الألم شغل شاغل فوجد بتلك السماحة راحة واستمر مدة استمرار مرضه على بذل جوهر ماله وعرضه وكان خلقه أحسن ما كان في حال الصحة يخاطبنا بسجاياه السهلة السمحة ولا يخلو مجلسه من أولي الفضل وذوي نباهة ونبل إلى آخر الكلام. وهذا ذكرناه كمان في طرف أو في آخر اللقاء. وذكرنا قضية النذر وهذه كانت قضية ترى مركزية في سيرة صلاح الدين. نذر نذرا وهو في شدة هذا المرض. ما هو هذا النذر؟ قال: ونذر أنه إن خلصه الله من نبوة هذه النوبة وأعفاه من كدر هذه المرضى ومرارتها بالعافية الصافية الحلوة اشتغل بفتح بيت المقدس ولو ببذل نفائس الأموال والأنفس وأنه لا يصرف بقية عمره إلا في قتال أعداء الله والجهاد في سبيله وإنجاد أهل الإسلام والإقبال على قبيله ولئن استشهدنا يوم القيامة فأنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي لأشهدن له أنه وفى بنذره وقام في بقية عمره بالجهاد في سبيل الله وصبر وصابر ورابط ولم يترك ولم يبرح هذا المقام رحمه الله تعالى إلى درجة عجيبة. إلى درجة إيش؟ أنه ترى وسيأتي ربما أكرر هذه الكلمة اليوم، ترى احنا اليوم نتكلم عن حطين إن شاء الله، والناس إذا قيل صلاح الدين تعرف حطين وتحرير بيت المقدس. طيب خذوا كلمة أنا يعني مسؤول عن تبعاتها المعرفية كما يقال. أنا بالنسبة لي فعليا جهاد صلاح الدين الحقيقي بدأ من حطين، بدأ مو انتهى، بدأ من حطين. يعني اللي يعرف صلاح الدين على أساس أنه هو حطين واللي إذا وصل حطين خلاص قفل وخلاص ويحسب أنه أنا أقول لك لا، ترى ما قبل حطين هي عبارة عن مقدمات فعلا. كل جهاد صلاح الدين الأيوبي الحقيقي هو كان بعد حطين طبعا من حطين بطبيعة الحال إلى ما بعد حطين. وأنا أظن أن الحلقات القادمة إذا تحدثنا عن إن شاء الله المعارك القادمة، ترى في بعض المعارك القادمة يعني من حيث القتال والملحمة والكر والفر والشدة والبأس ما في مقارنة بحطين، أشد من حطين بكثير بكثير، ولا في مقارنة. طبعا مو في النتائج، وإنما في حقيقة المعركة، في حقيقة الحال. فهناك صولات وجولات وقتال وجهاد ودماء وشيء لا يوصف، يعني فعلا تستطيع أن تصفها بالأهوال العظيمة، أهوال عظيمة. يعني هذا صلاح الدين فعلا كابد أهوال عظيمة، أهوال يعني شيء لا يوصف في الصبر والمصابرة والقتل والقتال والجهاد. وقد عانى صلاح الدين كثيرا كثيرا من ضعف أتباعه وخذلان من معه له، ومثل ما ذكرنا وكررنا في هذه الفكرة في هذه السلسلة، إنه فكرة جيل صلاح الدين فكرة باطلة بكل ما تعنيه الكلمة معنى، ولا كان في جيل قبل صلاح الدين صنع ولا أي شيء، كان هو عبارة عن قائد وكان في رجال معه، يعني هم أناس مجربون في الحرب، وفي ناس حملة نقدر نسميهم حملة للمشروع، وفي ناس، لكن عامة أو خلنا نقول كثير من هؤلاء الجند لا يصح فيهم أنهم هم يعني إيش خلنا نقول الذين يعول عليهم في الاستمرار. ولذلك يعني كان في نفحات، فكانت حطين ترى نفحة، وأنا أظنها إنما هي نفحة إلهية ربانية رحمانية، رحم الله بها تلك الأمة، رحم الله بها الأمة، فاجتمع الناس وقاتلوا وأخلصوا النيات وبذلوا في سبيل الله وكذا. لكن بعد ذلك ترى صلاح الدين تعرض لمواقف صعبة جدا وقتال شرس، إلى درجة أنه في بعض المواطن بعد حطين وفي قلب الحدث وفي قلب الحرب الضروس، جيشه نسيت الآن لكن ربما كان 25,000 أو 20,000 مقاتل أو شيء، جاءت مواطن في معركة حامية ما بقي معه من الجيش إلا 17 واحد، تخيلوا 17 واحد، والبقية اللي انسحب واللي راح واللي جاء واللي مدري ايش. واحيانا تجي معارك وخلاص القضية بتنحسم، فيتعبوا اللي معاه وخلاص خلنا نرجع بلادنا دحين وبعدين نجي بعد الشتاء وكذا. وموجود هذا موجود، وراح تشوفوا ان شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. لكن احنا ما نبغى نكدر الحين، احنا اليوم نبغى ناخذ يعني ايش الجانب يعني نبغى ناخذ، لانه احنا في يوم اللي بنتحدث عنه هو يوم من أيام الله المشرقة على مر تاريخ هذه الأمة، وهذا لا شك فيه ولا نقاش. وإذا قرن بيوم فسيقرن بيوم دخول عمر بن الخطاب إلى المسجد الأقصى، هذا اليوم اللي بنتحدث عنه، فهو يوم من أيام الله العظيمة الكبيرة العزيزة التي أعز الله فيها بها دينه. طيب، فإحنا يعني إيش يعني ترى لعل هذا كمان أعظم لأجر صلاح الدين رحمه الله، أنه هو فعلا كان العبء عليه، كان العبء عليه. ومثل ما ذكرنا هو يعني من حيث القوة العسكرية معه قوة عسكرية، هذه القوة العسكرية مسلمة وفي متفاوتون، فيهم ناس مخلصون وفيهم ناس يعني نزعة الملك عندهم عالية جدا جدا، والقتال على الملك والعصبية وما إلى ذلك، ويتفاوتون. لكن يعني هتجي إن شاء الله، فتجي صولات وجولات معينة، أحيانا سبحان الله خلاص تجي أيام زي ما قلنا تجي فيها نفحة إلهية، هذه النفحة الإلهية خلاص تجد أن عامة الناس يعني يقبلون على الله سبحانه وتعالى بصدق في القتال وما إلى ذلك. طيب، إحنا الآن وين؟ في الشمال صح؟ رايحين إلى وين؟ كان آخر شيء حران صح؟ طيب، ولما سمع العادل في حلب بمرض أخيه السلطان ووصوله إلى حران بادر بالوصول، وصادف وقت القبول وقام بضبط الأمور وسياسة الجمهور والجلوس في كل يوم في النوبتية السلطانية لتولي مصالح الرعية وإقامة وظيفة السماط والعمل في كل يوم بالاحتياط والتصدي لكشف المظالم وبث المكارم. هذا الحين العادل أخو صلاح الدين اللي قلنا هو إيش أكبر شخصية سياسية في زمن صلاح الدين بعد صلاح الدين، أكثر واحد يعتمد عليه صلاح الدين من ناحية السياسية، ناحية تولي المهام السياسية، ومن ناحية العقلية السياسية، وإن كان ليس مثل القاضي الفاضل ولا يشابهه في مدى نصحه للسلطان وقربه منه وقدرته على التوجيه المباشر. طيب، احنا يعني خلينا نقول ما نبغى نروح في أحداث كثيرة لأنه اليوم عندنا زي ما قلنا أحداث هي بذاتها أحداث كبيرة وحدها. لكن سريعا في هذه السنة اللي هي 81 توفيت الخاتون الخاتون اللي هي زوجة السلطان صلاح الدين أيوبي اللي هي العصمية بدمشق اللي هي عصمة الدين ابنة معين الدين عنر اللي هي كانت زوجة أصلا نور الدين سابقا بعد ما توفيت زوجها صلاح الدين أيوبي رحمه الله تعالى. توفيت في هذه السنة تزوج بها في سنة 72 يعني احنا الآن في سنة 81 وهي من أعف النساء وعصمهن وأجلهن في الصيانة وأحزمهن مستمسكة من الدين بالعروة الوثقى ولها أمر نافذ ومعروف وصدقات ورواتب للفقراء وإدرارات وبنت للفقهاء والصوفية بدمشق مدرسة ورباطا. طيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. توفي أيضا أحد الأمراء الكبار الأسدية اللي هم تبع مين؟ أسد الدين شيركو. وهذول رجال يعني أبطال أصحاب قتال زي سيدهم أسد الدين شيركو رحمه الله. مر معانا جاولي صح؟ عز الدين جاولي وهو من أكابر الأمراء له مواقف حميدة في الهيجاء ومقامات في الغزاة حقيقة بالثناء وهو أكبر أمير للأسدية ولم يزل في الهيجاء يحسن بلاؤه ويصدق غناؤه. ولما عدنا بعد فتح مية فارقين إلى الموصل طرقه البلاء في طريقه إلى آخر الكلام فتوفي رحمه الله تعالى. طيب في 82 في 82 و500 وصل السلطان إلى مستقره ورأس يعني خلنا نقول الرأس الأكبر في مملكته اللي هو إيش بلد دمشق. الناس طبعا لما وصلهم الحين كم له غايب سلطان صلاح الدين له فترة لا مو سنوات لا هو هذه الجولة الأخيرة اللي هي حقت الموصل والبلاد الجزيرة والمرض. فالآن المرض هذا يعني كمان فيقول العماد لما شاع بدمشق خبر دنونا احتفل أهلها واجتمع بالمسار شملها وطلعت أعيانها ونبعت عيونها ووافت أبكارها وعونها وظهر مكنونها ومخزونها وترامت إلينا ثمراتها ومكرماتها سهولها وحزونها ودخلنا المدينة وزينة الدنيا خارجة وسكنة وسكينة النعمة فارجة ودمشق كالهدي مزفوفة وبالهدى محفوفة وبالحسن موصوفة وكان الناس قد ساءهم خبر المرض فسرهم عيان السلامة وأسهرهم الهم للإشفاق فراجعوا للشفاء كرى الكرامة وما ألذ الرجاء بعد الإبلاس والثراء غب الإفلاس والأمل عقيب الياس وأنهم ظفروا في حالة الإيحاش بالإيناس وأمنوا بمشاهدة الأنوار السلطانية حنادس وأمنوا أو أمنوا بمشاهدة الأنوار السلطانية حنادس الوسواس واجتمع السلطان في القلعة بأهله وأقلع المرجف عن جهله وحسنت الأحوال وأمنت الأهوال إلى آخر الكلام. طيب بعدين أجرى السلطان هذه يمكن آخر شيء نذكره قبل ما نبدأ في الأمور المتعلقة لا قبلها يعني يمكن باقي حدثين بس صار في تغييرات في المهام السياسية الداخلية. احنا قلنا صلاح الدين بعد ما خلص من مشاكل الأمراء في الخارج طبعا يا جماعة ترى شفتوا الكلام الماضي هذا كله راح يفيد الآن في حطين ويفيد في القتال القادم يفيد جدا. ليش يفيد؟ لأنه جيش صلاح الدين هو عبارة عن إيش؟ مين هم جيش صلاح الدين؟ مجموعات من كل هذه البلدان اللي فتحها البلدان الإسلامية اللي هي يعني عارف فيجي مثلا حقين الموصل بجندهم وقائدهم ويجي حقين ماردين بجندهم وقائدهم وحقين كذا بجندهم وقائدهم تمام؟ فهم بهذه التكتلات والتشكيلات يكونوا داخل الجيش جيد؟ هذا له تأثيره حتى السلبي. إيش التأثير السلبي مثلا؟ ما يقدروا يطولوا ليش؟ لأنه هذه الكتلة اللي جاية هي الكتلة الأساسية اللي تحمي ماردين واللي تحمي مية فارقين واللي تحمي نصيبين واللي تحمي ديار بكر واللي تحمي حلب واللي تحمي بعلبك واللي تحمي حمص واللي تحمي حماة صح ولا لا؟ هذه طبعا هذه اللي هي إيش اللي هي ما دخلت اللي ما تملكها السلطان صلاح الدين. أما اللي تملكها فأمرها سهل صح ولا لا؟ مثل مصر ومثل حتى حماه وحمص هذه اللي هي تبعه اللي هو مولي عليها مثلا تقي الدين عمر ولا هذا اللي هو ولد أخو صلاح الدين، أو مين؟ ابن أسد الدين شيركوه اللي هو ناصر الدين، صح ولا لا؟ أو أولاده بطبيعة الحال، الأفضل والظاهر والعزيز، هذول كلهم أولاده، فهذول أمرهم سهل، صح ولا لا؟ يعني نقدر نقول هذول هم البيت الداخلي، وهذا والآخرين هم يعني إيش؟ المشاركون من الإسلاميين في في في الساحة، يعني اللي انضموا تحت يعني اللواء الصلاحي، يعني جيد، في تبعية، في ولاء، في كذا، لكن في الأخير هم لهم قدر من الاستقلالية. لذلك بعد شوية راح يجينا في حطين صلاح الدين لما كان في معسكر، والصليبيون لما كانوا في معسكر كان صلاح الدين يبغاهم يجوا عنده، يبغى الموقع اللي هو فيه. فكان في واحد مصيبة من الصليبيين، لو أطاعوه لأفلحوا الصليبيون. قال لهم يا جماعة الخير، نصيحة، لا تروحوا المكان صلاح الدين، ترى مصيره راح يتفرق عنه الأمراء، اصبروا شوية بس، هو يبغى يسحبكم إلى منطقته، لكن ترى هو جيش عبارة عن أمراء متفرقين لن يصبروا كثيرا. وهذا كلام صحيح، وهذا صار بعدين في الحروب الصليبية. واضح الفكرة؟ يعني هو ما نقدر نقول انه ترى صار توحيد، يعني توحيد دمج انصهرت فيه الفروقات، ولكن صار في توحيد على هدف عبر قائد. فهمت الفكرة؟ بس هنا كمان يجينا شيء، الحين لما يجوك كتيبة ماردين ولا مية فارقين ولا نصيبين ولا غيرها من البلدان الإسلامية، هذه الكتيبة اللي جاية إيش نفسياتها وقدراتها وقدرتها العلمية والمعرفية والنفسية والتكتيكية ولا إيش؟ من وين تكونت؟ من طبيعتهم، من وقت، من ثقافتهم، من بيئتهم اللي نشأوا فيها. وليس هناك إيش تكوين موحد ولا ثقافة موحدة، اللهم إلا في أبجديات الإسلام اللي هم يعرفوها. بس بعدين أنت إيش مدى دينك، إيش مدى صلاحك، هذا يختلف من بلد البلد، يختلف كذا، وهذه لها تأثير. وهذا راح يجينا بعدين، يعني أهم فائدة أنا عندي في السلسلة كلها شفت السلسلة هذه اللي يمكن توصل الله أعلم 25-30 حلقة، أهم فائدة عندي تكلمنا عنها قبل كم حلقة وطولنا فيها، أكيد تتذكروها اللي حضر، اللي هي الإصلاح من الأعلى من الإصلاح من الأسفل. أنا بالنسبة لي هذه أهم فائدة، إنه الفرق بين جيش محمد صلى الله عليه وسلم ورجاله وبين حالة الإصلاح التي حدثت في زمن صلاح الدين. لما أتكلم عن الخصائص النبوية الآن، وبطبيعة الحال هي أساس يعني، لكن أنا أتكلم عن أنه كان أفراد الجيش النبوي هم كلهم يحملون الفكرة من صميم قلوبهم ويموتون لأجلها وفي سبيلها. ولذلك لما انطلقوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما في حد وقف أمامه، ما في جزيرة عربية ارتدت كاملة في سنة ونصف أو سنتين، طحنوها طحن فارس بتاريخها وكسرى ودنيا وقصورها وأمجادها وإلى آخره، طحنوها طحت امبراطورية فارس، انكسرت راحت. طيب هرقل والروم والدنيا راح كيف خلال 15 سنة ولا 20 سنة تسوي كل هذا؟ الفكرة لم تكن، ولا شك لم تكن في الأدوات العسكرية، وإنما كانت أن كل واحد من هؤلاء كان أمة بذاته. ولما أرسل عمر بن الخطاب، تذكروا لما قال يمد الجيش الشامي أو بيرسل، قال أرسلك أربعة مدد أربعة، كل واحد منهم بألف. اللي صار في زمن صلاح الدين من ناحية الإصلاح، لا صار إصلاح من الأعلى، اللي هو في مكونات داخلية مختلفة وفيها مشكلاتها وكذا وكذا إلى آخره. اللي جاء صلاح الدين سواه أنه أخذهم كلهم مع بعض وقال لهم يلا تكفى بالله، تعالوا ابن حان عندنا عدو صليبي، يلا نروح نقاتل مع بعض. فهمت الفكرة؟ فأخذهم بعلاتهم، بمشكلاتهم، بأمراضهم، وبتفوقهم وبقدراتهم، يعني بالسلبيات والإيجابيات، أخذهم كما هو ورسم لهم خط. طيب سؤال، هل هذا الإصلاح جيد ولا غير جيد؟ جيد لكنه ليس هو الأكمل. جيد بدليل أنه انتقلت الأمة من التطاحن الداخلي إلى تحرير بيت المقدس، حرروه، صح ولا لا؟ ولكن طبعا بعد التحرير صارت ظهرت المشكلات، ظهرت المشكلات الداخلية، ظهرت وظهرت وظهرت، وظهر الضعف أمام الصليبيين بعد حطين وبعد صلاح الدين وبعد تحرير بيت المقدس. واضح الفكرة يا جماعة، الفرق بين الأمرين. هذا أهم فرق أو أهم فائدة بالنسبة لي في كل هذه السلسلة. طبعا هذه فائدة كذا نذكرها، بعدين في تفاصيلها في شواهدها كثير الشواهد والأحداث، وراح تشوفوا بإذن الله تعالى. طبعا احنا قبل كم حلقة أعلننا عن، بس لسه عشان ما نشرت الحلقة يمكن الإعلان ما وصل للناس، أنه بإذن الله تعالى السلسلة القادمة، السلسلة القادمة والتي ستكون أهم من هذه السلسلة وأطول منها بإذن الله، هي عن الجيل الأول، عن القرون الثلاثة المفضلة. من هتبدأ السلسلة؟ من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله. نأخذ بالتفصيل كيف فتحوا، كيف قاموا، كيف حفظوا الدين، كيف إلى آخره إن شاء الله بإذن الله تعالى. وندخل طبعا في مختلف النواحي العقدية والعلمية والسياسية بإذن الله تعالى إن شاء الله، نسأل الله التمام. الشاهد إحنا ليش جبنا هذه الفائدة؟ طيب أنا قلت يا جماعة الخير إنه صلاح الدين بدأ يعمل تغييرات سياسية داخلية. سمعتوا هذه الكلمة مني في الدرس ولا أنا واهم جد؟ والله قلتها صح؟ شل إيه؟ ما لا؟ كيف لا؟ الله أكبر. أيوة قلت رجع إلى دمشق وبدأ يعمل تغييرات سياسية داخلية، صح ولا لا؟ الله المستعان. بس أخ الله المستعان، بس هذا وإحنا لسه ما بدينا، ما بدينا الدرس لسه، إحنا جالسين نتكلم عن المقدمات بس. طيب طيب يا جماعة الخير، احنا قلنا صلاح الدين لما رجع بعد المرضى وبعد بعد ما ضبط الامور مع الموصل بدا يعمل تغييرات سياسيه داخليه. داخليه يعني ما لها دخل باي مناطق يا ابو عمر، ما لها دخل باي مناطق. ايش لما نقول داخليه يعني ايش مثلا؟ طيب بالله خلينا في الاجابات الكويسه. ها يا سلام عليك، المناطق اللي فقط فيها ولا، اللي هي زي ايش؟ زي الموصل، زي الموصل. الآن هل يملك صلاح الدين الأيوبي تغيير أمير الموصل؟ ما يملك. طيب داخل الموصل الخطبة لمن؟ صلاح الدين. فهي في ولاء عام، بس هو ما يقدر يغير شيء، الموصل زي ما هي. بس الفكرة أنه يفيء إليها منه إيش؟ الجند. هذا غير حلب. حلب بعد ما طلعت عينه وجننته السنوات الطويلة، آخر شيء لما فتحها خلاص واستلمها صارت الآن تبع، يعني يقدر هو يغير إيش الآن؟ يا سلام يقدر يغير. خلاص واضح الفرق. هذه ترى نقطة مهمة في فهم البيئة الداخلية لصلاح الدين مملكة صلاح الدين. الآن هو بيغير في المناطق اللي هو يملكها، اللي هي مصر وحلب ودمشق. هي هذه الثلاثة أهم شيء، خليك من الباقي كله تبع. مصر، دمشق، حلب، هاي الثلاثة هي المحاور الأساسية في مملكة صلاح الدين أيوبي. لا أسأل بعدين. طيب فهو تتذكروا كان لما الملك العادل كان في مصر، بعدين طلب أنه يروح حلب، صح ولا لا؟ أي فخلاه في حلب الآن. بعد شوية بيسوي تغييرات معينة. مين اللي راح مصر تتذكروا مين كان؟ تقي الدين عمر. يا سلام، صح، تقي الدين والقاضي الفاضل. الآن الفكرة، طبعا تقي الدين ولد أخوه. الآن الفكرة أنه صلاح الدين يبغى يغير تقي الدين من قيادة مصر وبيجيب ولده العزيز، أظن العزيز. فالآن تقي الدين عمر راح يزعل وراح يقول ليش يا صلاح الدين تشيلني من مصر؟ طبعا صلاح الدين ايش يصير يقرب له؟ عمه. واحنا قلنا تقي الدين عمر بطل من الأبطال المقاتلين، ولكن في نفس الوقت من حيث الثقافة والتكوين عنده رغبة في الملك، ويعني هو ابن حالة الجيوش في تلك المرحلة، جيد؟ ولكنه بطل من الأبطال، يعني بعدين حتى تجينا في المعارك، هو شوف وقت المعارك وقت الطحن، تقي الدين عمر، وقت الطحن تقي الدين عمر، طبعا هذا بعد ما توفي مين؟ عز الدين فاروق شاه رحمه الله، ولو كان حيا إلى الآن لكان عاده له شأن آخر في القتال، يعني هو رقم واحد عز الدين فاروق شاه توفي، الآن تقي الدين عمر، هذول اللي هم القادة العسكريين الحقين الصبر والثبات والطحن والقتال والتكتيك والخبرة العسكرية والآخرين، جيد؟ لما وصلنا إلى دمشق كان بها من أولاد السلطان الملك الظاهر، فزاره عمه العادل وهو صهره، وقد اشتد بمصاهرته ظهره، فقال له: قد نزلت عن حلب لك، وأنا قانع من أخي بإقطاع أين كان، وألزم الخدمة ولا أفارق السلطان، فاطلبها من أبيك إن كانت ترضيك. جيد. وجاء إلى السلطان وقال: هذه حلب مع رغبتي فيها ومحبتي لتوليها أرى أن أحد أولادك أحق بها، وهذا ولدنا الملك الظاهر أحب أن أوثره بها. فقال له السلطان: المهم الآن تدبير أمر ولدي الملك العزيز، فإن مصر لا بد أن يكون لي بها ولد اعتمد عليه وأسند ملكها إليه. تمام. ورحل إلى الزرقاء ومعه ولداه العزيز والظاهر. الظاهر لا هذاك الأفضل أظن، صح؟ ولا الظاهر هو اللي كان زعلان؟ طيب طيب. فالتمس العادل عوض حلب بلادا عينها ونواحي بمصر بينها، وكان قد مال الملك العزيز إليه لإشفاقه عليه، فسأل أباه أن يسير معه العادل، فإنه نعم الكافي الكافل، فأعطاه السلطان بمصر البلاد المعروفة بالشرقية، واعتمد عليه في نيابته في سائر الممالك المصرية. تمام؟ يعني الحين راح مصر العادل والعزيز، العادل أخو صلاح الدين والعزيز ولده. تمام؟ ولما سمع تقي الدين هذا الخبر نبى ونفر وذم الغير واستبدل من الصفو الكدر وغار من تغير الرأي فيه. الحين العادل إيش اسمه؟ إيش لقبه؟ إيش اسمه العادل؟ أبو بكر صح؟ وتقي الدين عمر. طيب يقول العماد، يقول أنه تقي الدين لما سمع نبى ونفر وذم الغير واستبدل من الصف والكدر وغار من تغير الرأي فيه، وإذا تولى أبو بكر فلا عمر. تمام؟ هذه الاستعارات عاد هذه شغلهم كان. فعبر إلى الجيزة مظهرا أنه يمضي إلى بلاد المغرب ليملكها، وكتب وسأل السلطان أن لا يمنعه من سلوك مسلكها، وسمت همته إلى مملكة جديدة. شوفوا جماعة، تتذكروا قلنا في أشياء في المغرب صح؟ هو مين اللي راح استلم حصون وفتح أشياء في المغرب وبلدان ومدريش؟ المملوك حق تقي الدين عمر اللي هو قرقوش. تذكروا قرقوش مر معنا كثير، هو اللي كان مسؤول عن حصن القاهرة ومدريش. قرقوش هذا مو سهل ترى. فقرقوش راح قال لتقي الدين عمر، قال: أقول لك ابن حلال تعال المغرب، أنا قد أصلا روحت قبلك هناك شفت الأمور، وبلاش زعل وبلاش ما هذا، خلينا نروح هناك. تمام. يقول: وكان قد أحد ممالكي المعروف بقرقوش قد جمع من قبل الجيوش وسار إلى بلاد برقة فملكها، وهدته الأمنية إلى النفائس من بلاد نفوسة فأدركها، وتجاوز إلى أفريقيا إلى آخره. فلما انتهى إلى السلطان خبره، خبر تقي الدين، قال: لعمري إن فتح المغرب مهم، لكن فتح بيت المقدس أهم، والفائدة به أتم، والمصلحة منه أخص، لأنه هو استأذن تقي الدين عمر إنه أنا بروح هناك. تمام. إنه المغرب كذا وتحتاجه، وعارف إن هو رايح زعلان يعني. وإذا توجه تقي الدين، شوف إيش يقول صلاح الدين، يقول: إذا توجه تقي الدين واستصحب معه رجالنا المعروفة، لأنه تقي الدين مين اللي معاه؟ مع الشباب القديمين المقاتلين اللي أصلا يعني كان من زمان مع صلاح الدين. يقول: وإذا ذهب واستصحب معه رجالنا المعروفة ذهب العمر في اقتناء الرجال. ذهب العمر في إيش؟ في اقتناء الرجال. بس هذا اللي كان يشغل بال صلاح الدين، مين اللي معايا عشان نقاتل الصليبيين. وإذا فتحنا القدس والساحل طوينا إلى تلك الممالك المراحل. وعلم لجاجة تقي الدين في ركوب تلك اللجة، فكتب إليه أمره بالقدوم عليه، وجهز ولده العزيز إلى مصر. وأما الملك الظاهر فسيره السلطان إلى حلب، خلاص صار هو الظاهر مسؤول عن حلب. طيب قبل ما يعني إيش، طبعا الحمد لله تقي الدين تعوذ من إبليس وقال لا إله إلا الله واستغفر الله ونتوب إليه ونعوذ بالله من الفرقة وكذا ورجع الحمد لله. بس قبل ما يرجع أرسل له مين؟ القاضي الفاضل. حبيبي القاضي الفاضل هذا ما شاء الله عليه، الله يرضى عنه ويرضيه، بس يعني صراحة ما نعرف كيف كان حيمشي صلاح الدين بدونه بصراحة، صح ولا أنس؟ معه على طول الطريق. الفاضل كتب إلى تقي الدين، كتب له رسالة يقول له فيها إيش خلاصتها؟ تعوذ من إبليس. تمام؟ يقول له تعوذ. بس مر معنا يا جماعة الخير إنه القاضي الفاضل كيف شخصيته؟ قوي، صاحب رأي، ما عليه ما يخاف، حتى السلطان نفسه صلاح الدين يعاتبه صحيح يعني أشياء. جيد. فشوف اللغة اللي يتكلم فيها مع تقي الدين عمر أحد أهم القادة العسكريين والسياسيين في مملكة صلاح الدين. يقول له سبب هذه الخدمة، الخدمة اللي هي الرسالة يعني، ما اتصل بالمملوك اللي هو أنا القاضي الفاضل من تردد رسائل مولانا اللي هو أنت في التماس السفر إلى المغرب والدستور إليه. يا مولانا، كذا يقول له، يا مولانا ما هذا الواقع الذي وقع؟ وما هذا الغريم من الهم الذي من دفع؟ بالأمس ما كان لكم من الدنيا إلا البلغة، واليوم قد وهب الله هذه النعمة، وقد كان الشمل مجموعة والهم مقطوعا ممنوعا، أفتصبح الآن الدنيا ضيقة علينا وقد وسعت، والأسباب بنا مقطوعة ولا والله من قطعت؟ يا مولانا إلى الأين؟ إلى أين؟ وما الغاية؟ وهل نحن في ضائقة من العيش؟ أو في قلة من عدد؟ أو في عدم من بلاد؟ أو في شكوى من عدم؟ كيف نختار على الله وقد اختار لنا؟ كيف ندبر لأنفسنا وهو دبر لنا؟ وكيف ننتجع الجدب ونحن في دار الخصم؟ وكيف نعدل إلى حرب الإسلام المنهية عنها ونحن في المدعو إليها من حزب أهل الحرب؟ معاشر الخدام والجلساء وأرباب العقول والآراء، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ تعقب الرأي وانظر في أواخره، فطالما اتهمت قدما أوائله لا زال مولانا يمضي الآراء الصائبة ويلاحظها بادية وعاقبة، ولا خلت منه دار إن خلت فهيهات أن تعمر، وعلى عدمته أيام إن لم تطلع فيها شمس وجهه، دخلت في عداد الله يعرف تذكر. طبعا لازم يعني كمان يلطف الجو شوية إلى آخره. طيب الخلاصة إنه إيش؟ أن السلطان سير الظاهر إلى وين؟ حلب، والعزيز إلى مصر، وجعل العادل أتابكه، لأن العزيز شوي صغير فالعادل أخوه كبير، فجعله أتابك. تابك يعني زي مربي مسؤول صاحب كذا. فالعادل راح مصر مع العزيز، والظاهر في حلب. تمام. يقول ابن شداد، يقول ثم إن السلطان سير ولده الظاهر إلى حلب وأعادها إليه، وكان رحمه الله يعلم أن حلب هي أصل الملك وجرثومته وقاعدته، أصل الملك يعني، مدام سير لها ولده فالأمور إيش تمام. ولهذا دأب في طلبها ذلك الدأب، ولما حصلت دأب السلطان نفسه صلاح الدين دأب في طلبها في فتحه يعني، ولما حصلت أعرض عما عداها من بلاد الشرق، وقنع منهم بالطاعة والمعونة على الجهاد، فسلمها إليه علما منه بحذاقتي إلى آخر الكلام. طيب نتو الصفحات والأيام يا جماعة، ونروح للحطين. طيب احنا قربنا اصلا، ما عليك، ما راح ان شاء الله نتجاوز شيئا ذو شأن، عشان تعرفوا جماعة انه المشاكل لما تكون عميقة ما تجتث جذورها بسهولة. قال ابن القادسي: وقدم الحاج في عاشر صفر، فأخبروا ان سيف الإسلام، من سيف الإسلام أخو صلاح الدين الأيوبي حاكم اليمن، ملك مكة تاز، وضرب الدنانير فيها باسم أخيه صلاح الدين. شوف الخبر، شوف العجيب، شوف الوقفة، شوف الأمر المهم، بس بدون تعليق. لما ملك مكة وضرب الدرهم أو الدنانير باسم أخيه، ومنع فيها من قولهم حي على خير العمل. تخيل تو منع من مكة أذان الشيعة هيا على خير العمل. تخيل، عشان تعرف قد إيش الدنيا وين كانت، وين وشرط على العبيد أن لا يؤذوا الحاج إلى آخر الكلام. إحنا في 582 مدري 81. طيب في خبر مهم، مقدمة سريعة قبل الحطين. قال العماد: مما قدره الله من أسباب نصرة الإسلام ووهن الكفر أن قومس أو قومس، طبعا هم يكتبوا قومس بالواو، طرابلس، قومس طرابلس، هذا واحد من القادة الصليبيين الكبار جدا اللي هو اسمه ريمونت، بس ما عندي ليش ما يذكروا اسمه هنا يعني في كتب التاريخ الإسلام، بس يقولوا القومس أو القومس. رغب في مصافات السلطان والالتجاء إليه والمساعدة له على أهل ملته، بسبب أنه كان تزوج بالقومصية صاحب الطبرية، وكان أخوها الملك المجذوم لما هلك أوصى بالملك لابن أخته هذه وهو صغير. في قصة طويلة عريضة بين هذا بتجاوزها. المهم الخلاصة إنه خلاصة إنه القومص هذا حق طرابلس صافة مع صلاح الدين. جيد. التجأ القومص إلى ظل السلطان فصار له من جملة الأتباع، فقبله السلطان وقواه وشد عضده بإطلاق من كان في الأسر من أصحابه، أطلق له الأسارة الصليبيين اللي عنده. فقويت مناصحته للمسلمين حتى كاد لولا خوف أهل ملته يسلم. نعم. وصار بدولة السلطان وملكه وملكه يقسم، ومال إليه من الفرنج جماعة وظهرت له منهم للطماعية طاعة، ودخلت إلى بلادهم من جانبه السرايا وخرجت بالغنائم والسبايا، وأعطى الدنية في دينه. تمام. وأعطى الدنية في دينه بما استدناه من العطايا، فصار الفرنج يدفعون شره ويحذرون مكره، فتارة يدارونه وآونة يمارونه، وللقومس قوم صدق يساعدونه في كل حق وباطل. فبلي منهم أهل الساحل اللي هم صليبيون مثلهم بشغل شاغل. طيب هذا الآن مفيد بعدين في حطين، لأنه هذا القومس أحد القادة الكبار في حطين. تمام. طيب الحين من بين الممالك الصليبيون ترى يعني قريب من فكرة المسلمين من ناحية أنه كل قلعة فيها حامية وفيها مسؤول وفيها كذا، لكنهم مع الأسف وبكل وضوح أكثر اتحادا واجتماع كلمة وتغليب للمصلحة العامة من المسلمين، هذا بشكل واضح. تمام. وقدرة على تصفية الخلافات الداخلية وكذا إلى آخره. جماعة هي ترى بالعقل لما تقول أمة محتلة جاءت من الخارج وأخذت من أنطاكيا إلى غزة، من أنطاكيا في جنوب تركيا إلى غزة بدون فواصل، كل معاهم، وبقوا على هذا الحال 90 سنة. ترى بالعقل والمنطق ما رح تجي كذا، يعني ما رح تجي تقدر تأخذ بلاد من وسط المسلمين وتجلس فيها 90 سنة كذا، يعني صح ولا لا؟ أيوة. شوف شوف من أنطاكيا، ها عشان تتخيل بس، كبر كبر الصورة، كبر كبر الصورة، كبر، لا ايش بك تكبر، كبر يعني قرب قرب قرب قرب. اي فين أنطاكيا؟ هنا أنطاكيا، انزل تحت، لا خليك على نفس التكبير عشان نشوف المدن، قرب الصورة، قرب الصورة. اي خلينا نشوف المدن الأساسية. شوف هذا ايش اللاذقية تحت، ايش ترى ماني شايف، لا فوقها اي ما ادري هنا جبيل، وين جبيل هي مو هي في نفسها؟ طيب تحت ايش في؟ بانياس، بعدين كبر المدن، خلينا نشوف اسمها، ليش قرب كمان قرب. طيب طرطوس هذه، تمام انزل انت الجاز عادي، انت تحت اصبعك يتعب، اذا اصبعك يتعب قل لي. طرابلس تمام، نزل تمام، ايش في تحتها؟ ها جبيل هنا، تمام جبيل مهم لانه حجينا في المعارك هذه جبيل، تمام ايوه انزل كمان، ايش في كمان هنا؟ بيروت، هذه بيروت، تمام بيروت معاهم، تمام من تحت، انزل بسرعه انزل. ايش في تحت بيروت؟ خلاص طب رجع الزوم عم شويه، ايوه صيدا، صور، ايش بعدين؟ صور ايوه انزل كمان. طيب ان شاء الله هذه تنعرض كمان في اليوتيوب، فلسطين، عكا. طيب بعدين ننزل ايش؟ حيفا، يافا، صح، بعدين يافا اللي هي تل ابيب، لا قبل يافا، قبل بعد عسقلان، اي وبعدين غزه. طيب هذه الآن المدن اللي على الساحل، طيب المدن اللي جنب الساحل برضو معاهم، يعني كمان الشريط الملاصق للشريط الساحلي كله هذا معاهم كله. طبعا أهمها القدس تحت يدهم، والمدن المتاخمة هذه، يعني شوف وين حد المسلمين اللي أمس تكلم عنه القاضي الفاضل، قال نهر الأردن وهو النهر الفاصل بين الإسلام والكفر، كذا سماه، قال هو النهر الفاصل بين الإسلام والكفر. هذه البلاد ترى اللي هنا اليسار من بعد نهر الأردن، هذه كلها جلس فيها الصليبيون 90 سنة محتلة، يعني مو بس فلسطين وسوريا ولبنان وجنوب تركيا وحتى يمكن شيء من تحت غزة شوي. والأردن صح، جنوب الأردن كله هذا الكرك الشوبك مدري إيش، تمام، هذا كله تحت احتلاله 90 سنة. فأنت يا جماعة بالعقل والمنطق يعني لا تحسب إنه هم لما جاوز 90 سنة يعني هم مجموعة همج جو كذا لا لا، ناس عارفة إيش تسوي، ناس عندها نظام وناس قادرة إيش كيف تتعامل يعني. جيد، يلا إيش ليش جبنا هذه الفائدة؟ الشيء اللي قريته الكلام اللي الحين بقوله اللي هو وكان إبرنس الكرك أرناط أغدر الفرنجية وأخبثها. طيب هذا يا جماعة الحين هم أمراء، تمام، في القمص هذا حق طرابلس وفي برنس الكرك هذا، هذا البرنس أرناط كذا يكتبوهم بالعربي يعني أرناط، هذا كان مسبب لهم أزمة يعني حقيقية في الحياة، وكان يهاجم قوافل الحجاج، وهو اللي أرسل السفن إلى المدينة عشان احتلال المدينة، مر معنا هذا في حلقة قبل حلقتين. وصلوا بالفعل إلى شاطئ الحجاز ودخلوا وصار قتال هناك، أرسلوا يعني الدنيا ما كانت لعب ترى، كان احتلال احتلال الدنيا، الناس رايحين المدينة ومكة بالصلبان، ما كانت الدنيا لعب يعني. فالشاهد أنه السلطان صلاح الدين أيوبي نذر نذرا وقد كان رحيما لمن يعرفه جيدا في سيرتي وتاريخي، وترى حيجينا ترى بعد كل الدنيا هذه بعدين حيسامح ويسامح ويعفو ويمشي كذا، لكنه نذر نذرا أنه إذا ظفر بأرناط أنه يقتله بيده، خاصة أنه يروى عنه أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا أرناط، يعني أقول لك كافر يعني إيش كافر عالي المستوى في الكفر. ولذلك هنا العماد يقول كان برنس الكرك أرناط أغدر الفرنجة وأخبثها وأفحصها وعن الردى والرداءة وأبحثها وأنقضها للمواثيق المحكمة والإيمان المبرمة، ودائما ينقض العهود مع صلاح الدين، ومعه شرذمة، ومعه شرذمة طبعا استعمالات شو اسمه ذي حقة العماد الكاتب، العماد قلنا إيش يحب كذا يعني يغرد بالألفاظ، يجيب الكلمات اللي زي بعض بعدين يفرقها ويحطها في جملة واحدة فيقولوا معه شرذمة لها شر ذمة، عشان يجيب شر ذمة وشرذمة، هو ماسك التاريخ كذا يعني، هو مو هذا نص أدبي جالس يتفكر فيه بين زهور الأقحوان عشان يطلع له مدري إيش، لا هو يتكلم عن الدماء يجيبها بهذه الطريقة يعني. فهو يقول لك ومعها شرذمة لها شر ذمة وهي من شر أمة، وهم على طريق الحجاز ومن نهج الحج على المجاز، وكنا في كل سنة نغزو، كل سنة تتذكروا مر معانا حصار مرتين يوم طموا الخندق وحاولوا يقتحموا ما قدروا عليه، كنا في كل سنة نغزو وبالبوائق نعروه ويصيبه منا المكروه، فأظهر أنه على الهدنة وجنح للسلم وأخذ الأمان لبلده وأهله وقومه وروحه وبقي الأمن له شاملا. تمام؟ إيش تتوقعوا؟ أكيد ما وفى صح؟ حتى لاحت له فرصة في الغدر فقطع الطريق وأخاف السبيل ووقع في قافلة ثقيلة معها نعم جليلة فأخذها بأسرها، وكان معها جماعة من الأجناد فأوقعهم في الشرك وحملهم إلى الكرك، وأخذ خيلهم العدة وسامهم الشدة والشدة، فأرسلنا إليه وذممنا فعاله وقبحنا احتياله واغتياله، أرسل له معروف سلطان قال له تعوذ من إبليس أنت الثاني وطلع الأسرى اللي أخذتهم الحين من القافلة، فأبى إلا الإصرار والإضرار، فنذر السلطان دمه ووفى في إراقة دمه بما التزمه، وذلك في السنة الآتية كما سيأتي. طبعا ممكن في ناس يقول لا تحرق علينا المدريش وكذا تستوي. طيب يلا ها بسم الله بسم الله ناخذ نفس كذا، ولو كان في اشماء كان سوينا كذا وقلنا بسم الله، لازم التناغم النفسي مع هذا. طيب ثم دخلت سنة 83 و500، قال وهي سنة كسرة حطين وفتح الساحل والأرض المقدسة للمسلمين. من وين نبدأ ومن وين ما نبدأ؟ إيش ناخذ وإيش نترك؟ نتكلم عن إيش ونبقي إيش؟ ورانا كلام كثير كثير كثير كثير، وأنا بالي الآن مو مع حطين، مع اللي صار بعد حطين اللي لازم ناخذه في هذا الدرس إن شاء الله. المهم خليك مصحصح معايا في الخارطة، اطلع لي الحين عند طبرية، طلعنا عند طبرية كذا، أيوة جنوبها شوية جنوب كمان خليك جنوب شرق. كبر كبر كبر كبر كبر الحين ابو كبير روح اطلع فوق شوي اطلع. ايوه طيب طيب يوم محطين. طب ممكن واحد يقول ايش يوم محطين؟ يوم محطين هو بدا يعني يعني الحين تو خلص من الموصل كيف كيف يوم حطين على طول؟ يعني الاحداث الكبيره المفروض انها مقدمات صح؟ انا اقول لكم من ناحيه الاشياء المباشره لا ما في مقدمات ما في ما في اجتمعوا وتقاتلوا وطحنهم في حطين كذا فاهم يعني يعني بس هي طبعا لها مقدمات كل التاريخ الماضي يعني من ناحيه السبب غير المباشر طبعا لها مقدمات وما كان يمكن يصير حطين لو ما كل هذه المقدمات. لكن يوم حطين هذا يوم يعني ايش ممكن انا اوصف؟ يوم انتقم الله فيه من المجرمين من الكفار المحتلين الصليبيين الذين عاثوا في الارض فسادا. يوم يعني ما بقي صدر للمؤمنين الا شوفي ما بقي احد يعني حتى اللي ما يبسطوا شيء ولا يمكن يعني ايش لو كان عنده ايش من هموم ذاك اليوم ما بقي صدر الا شوفي ما بقي خلص خلص يعني. وما تتخيلوا كيف انه في يوم تغيرت المعادله بالكامل في يوم تغيرت المعادله بالكامل على ان هذا اليوم لم ياتي الا بعد 40 سنة من العمل مو من الاحتلال. بعد كم من الاحتلال؟ 90 سنة. هذا اليوم بعد 90 سنة من الاحتلال وبعد 40 سنة من العمل جيد؟ فما كنت لتتخيل هذا اليوم ولا تنتظر هذا اليوم لولا هذه 40 سنة. والتاريخ يعيد نفسه وإن في التاريخ لعبرة. طيب يا جماعة الخير نبدأ نقول بسم الله. ورانا كتابات كثيرة وتعبيرات وقصائد وأحوال وأشياء ورايات ودماء وحصون وقلاع. شفتوا الخارطة اللي تكلمنا عنها قبل شوية؟ شفتوا الخارطة هذه؟ خارطة شفتوا هذه كل الخارطة؟ هذه راح تتغير. كل الخارطة هذه راح تتغير مو حطين ولا القدس. الخارطة هذه اللي قبل شوية استعرضناها كله راح تتغير. كله راح يتغير في يوم يعني بسبب يوم الذي جاء بسبب 40 سنة. جيد؟ طيب نقول بسم الله. طيب يا جماعة الخير يقول رحمه الله هذا أخونا الكريم أستاذنا في هذه الرحلة اللي هو مين؟ أبو شامة. يقول قال العماد في كتاب البرق وهي السنة هي 83 المحسنة والزمان الذي تقضت على انتظار إحسانه الأزمنة وطهر فيه المكان المقدس الذي سلمت بسلامته الأمكنة وخلصت بمحنة الله من المحنة الأرض المقدسة الممتحنة وكفى الله شر الشرك وحكم على دماء الكفرة بالسفك ونصرت الدولة الناصرية وخذلت الملة النصرانية وانتقم التوحيد من التثليث وشاع في الدنيا بمحاسن الأيام الصلاحية حسن الأحاديث. طيب إعدادات استعدادات لهذا اليوم. برز السلطان من دمشق. خليك معايا أبو دمشق خليك معايا. برز السلطان من دمشق يوم السبت أول المحرم. طيب هي في أكثر من مقدمة. تمام الحين هذه مقدمة المقدمات لسه يعني طبعا الحين مقدمة لاجتماع الجيش في أرض المعركة مو مقدمة للمعركة نفسها. برز السلطان من دمشق في العسكر العرمرم ومضى بأهل الجنة لجهاد أهل جهنم. فلما وصل إلى رأس الماء أمر ولده الملك الأفضل بالإقامة هناك ليستدني إليه الأمراء الواصلين والأملاك. الأمراء الواصلين الملك الأفضل ولده خلاه في منطقة رأس الماء. بحثت أنا بحث ثاني ما وجدتها لكنها هي ستكون قريبة من دمشق. هناك ينتظر الواصلين من الأمراء، استدعاهم صلاح الدين، استدعوا الأمراء اللي تعب 12 سنة هو إيش يجمعهم، الآن جاء وقتكم. فالملك الأفضل اللي هو ولد صلاح الدين هذا يجلس ينتظر الأمراء هؤلاء ويجمعوا الأعراب والأعاجم والأتراك، وسار السلطان إلى بصرة. شوف وين بصرة يا طيب. وسار السلطان إلى بصرة وخيم على قصر السلامة وأقام على ارتقاب اقتراب الحجاج. الحين أول شيء إحنا الآن في محرم صح؟ يعني وقت اقتراب رجوع الحجاج، الحجاج يمكن يرجعوا تقريبا بحول صفر. إيش دخل الحجاج بحطين وجيش صليبيين وعشان المجرم ذاك حق الكرك اللي كل ما جات قافلة ولا شيء يعتدي عليها؟ لازم السلطان ينتبه للحجاج اللي جايين يحميهم، خاصة وأنه هالدفعة هذه فيها ناس أخت السلطان أظن وكذا ويعني. وكان فيهم حسام الدين في الحجاج، محمد بن عمر بن لاجين، ووالدته أخت السلطان مع جماعة من الخواص. وقد تقدم ذكر غدر إبرنس الكرك وهو على طريق العسكري المصري والحجاج، ووصل الحاج آخر صفر. تمام، شوف الكلمة هي اللي تعبر. وخلى سر السلطان من شغلهم، اللي هو إيش؟ ارتاح باله أنه الحجاج إيش رجعوا وصلوا والحمد لله عدت على خير. ثم سار ونزل على الكرك وأخاف أهله وأخذ ما كان حوله ورعى زرعهم وقطع أشجارهم وكرمهم، ثم سار إلى الشوبك وفعل به مثل ذلك. طبعا ما حاصر الحصن لأنه قد جرب قبل كذا ويعرف أن الدنيا طويلة. الآن واضح أنه صلاح الدين باله مختلف عن الأشياء الماضية اللي سواها، فأنا أقول الآن بال صلاح الدين مختلف، يعني الآن ينتظر المعركة الحاسمة وليس أي شيء. طيب سار ونزل على طيب فعل مثل ذلك. وصل عسكر مصر، وصل عسكر مصر فتلقاه بالقريتين وفرقه على أعمال القلعتين، وأقام على هذه الحالة في ذلك الجانب شهرين. والملك الأفضل ولده مقيم برأس الماء، ولده مقيم برأس الماء في جمع عظيم من العظماء، وعنده الجحافل الحافلة والحواصل الحاصلة والعساكر الكاسرة والقساور القاسرة، وهو ينتظر أمرا من أبيه ويكتب إليه ويقتضيه. الأفضل يقولوا إنه هذه أظن أول يعني أول خروج عسكري فعلي له، فكان إيش تحمس يعني وده إنه يلا اليوم قبل بكرة يقاتل. فأقام على هذه الحالة في ذلك الجانب شهرين. تمام، والملك الأفضل ولده مقيم برأس الماء في جمع عظيم قلنا هذا، وانقضى من السنة شهران وطال بهم انتظار السلطان، فأنهض منهم سرية سرية وأمرها بالغارة على أعمال طبرية، ورتب على خيل الجزيرة ومن جاء من الشرق وديار بكر. ها الجزيرة الفراتية، وين الشاشة ما اشتغلت؟ الجزيرة الفراتية وديار بكر جول الآن العسكر. رتب عليهم مظفر الدين كوكبري صاحب حران، وعلى عسكر حلب والبلاد الشامية بدر الدين دلدرم ابن ياروق، وعلى عسكر دمشق وبلادها صارم الدين قايماز النجمي. فساروا مدججين وسروا مدلجين وصبحوا صفورية وساء صباح المنذرين، فخرج إليهم الفرنج في حشدهم. الحين هذا الملك الأفضل أرسل سرية يعني كأنها بدون خبر السلطان، بس ربنا فتح عليهم. شفت السرية هذه؟ سرية ما هي كبيرة لكنها دخلت توغلت واصطدمت بكتيبة من الفرسان هذول الداوية والسبتارية والدنيا وسبحان الله ربنا فتح على هذول السرية وطحنوا الكتيبة الصليبية اللي أمامهم طحن، ورجعوا مروا معهم القتلى يعني على شواهد الانتصار على رؤوس الرماح هم ماشيين في الطريق. فكانت كأنها لمن يتأمل إيش فعلا وبشارة بما سيأتي، لعل الإنسان يتفائل بها إنه إذا هذه السرية فما بالكم بالجيش. يقول وجاءتنا البشرى، أيوه يقول فكانت هذه النوبة باكورة البركات ومقدمة ما بعدها من ميامن الحركات. وجاءتنا البشرى ونحن في نواحي الكرك والشوبك، فسار السلطان ووصل السير بالسرى وخيم بعشترة. عشترة مرت معانا، عشترة كانت قريبة من حوران صح؟ أو من درعة، أكتب مخيم تل عشترة. أي هذا مخيم السلطان، هذا مر معانا قبل كذا، ذكروا؟ اي مر معانا هذا قبل كذا. شوف التفاؤل اللي جالس يجيبه هذا عماد، يقول وخيم بعشترة والقدر يقوله تعيش وترى، وقد غصت بخيل الله الوهاد والذرى، وامتد العسكر فراسخ عرضا وطولا، وملأ بالملأ حزونا وسهولا، وما رأيت عسكرا أبرك منه ولا أكبر ولا أكرث للكفر ولا أكثر، وكان يوم عرضه مذكرا بيوم العرض، وما شاهده إلا من تلا، ولله جنود السماوات والأرض، وعرض العسكر في 12,000 مدجج في ليل العجاج مدلج، ولما تم العرض وحم الفرض وسالت بأفلاك السماء الأرض، وتعين الجهاد وتبين الاجتهاد، رتب السلطان أطلابا وحزبه أحزابا، رتب السلطان العسكر أطلابا وحزبه أحزابا، وسار يوم الجمعة 17 ربيع الآخر، احنا الآن في ربيع الآخر، عازما على دخول الساحل، فأناخ ليلة السبت على خسفين. تعرف خسفين يا أبو مالك؟ كأنها حسفين الآن أظن، هذه جنوب طبرية على طول. يعني احنا احتجنا الآن للش اسمه للخريطة حسفين أو خسفين، هذه جنوب طبرية، أنا مخزن المواقع هذه، بس الطريق يعني لسه ما جينا المكان، مكان المعركة معروف في حطين. طيب يا جماعة الخير معانا ولا لا؟ فأناخ ليلة السبت على خسفين، ثم سار في الأردن إلى ثغر الأقحوانة. بحثت عن ثغر الأقحوانة هذا، فيبدو أنه في إربد أو قريب من إربد اليوم، جيد؟ وأقام هناك 5 أيام، وقد عين مواقف الأمراء وشعارهم، وأحاط ببحيرة طبرية بحره المحيط، وضاق ببسائط خيامه ذلك البسيط. ولما سمع الفرنج باجتماع كلمة الإسلام عليهم وسير تلك العساكر إليهم، علموا أنه قد جاءهم ما لا عهد لهم بمثله، وأن الإيمان كله قد برز إلى الشرك كله، فاجتمعوا واصطلحوا وحشدوا واجتمعوا وانتخوا، ودخل القومس معهم. قومس، شوفوا انتخوا يا أنس، هم صليبيين. ما أقول لك 90 سنة ما هي بلاش، جات 90 سنة ما هي بلاش. القومس هذا كانوا خايفين إن هو ما يكون معهم، هو قائد مهم جدا، لكن لما جد الجد طبعا جو قالوا له ديننا وكذا والشباب والناس ولا إلى آخره، وحاولوا وافقهم ودخل معهم القومس هذا، قومس طرابلس. طيب، ودخل القومس معهم بعد أن دخل عليه الملك ورمى بنفسه عليه، شوف، وصفوا راياتهم بصفورية. هذه صفورية وين اليوم؟ نعرف فلسطين وين؟ هاي سلمكم الله عند الناصرة، شمال غرب الناصرة، جيد؟ هذه صفورية أو صفورية، هذه تبعد عن حطين كذا بالخط المباشر 18، غرب. شوف الناصرة، وين الناصرة؟ لا مو جنوب. طيب تمام، كبر شوية، شمالها شمال شرقها، لا عندها نفسها، خلاص بس كبر الشاشة عليه، قرب كمان، قرب، أيه خلاص كذا، جهة يعني فوق شوية كذا على اليسار، لا كمان على اليسار، يسار تقريبا، هذه المنطقة منطقة صفورية، جيد. كم تبعد بعد الصورة شوية، كم تبعد عن، شوفوا حطين، شوفوا البحيرة الطبرية هنا، هذه المساحات هي مساحات حطين، تمام، اللي جنب طبرية على طول، بين صفورية وبين حطين 18 كيلو، وبينها وبين طبرية بالضبط تقريبا 24 كيلو، يعني من 24 إلى 30 كيلو. هذا معسكر أصلا، معسكر معتاد للصليبيين سنوي ينزلون فيه، اللي هم مين؟ الصليبيون ينزلون في صفورية كل سنة. هذه السنة أيضا جاءوا عسكروا على صفورية، تمام ولا مو تمام؟ طيب، يقول لك ورمى بنفسه عليه، وصفوا رايات بصفورية، ولووا الألوية، وحشدوا الفارس والراجل والرامح والنابل، ورفعوا صليب الصلبوت. هذا صليب الصلبوت يا جماعة قصة، صليب الصلبوت هذا كان بالنسبة لهم أهم من الملك، أهم من القادة، أهم من الصليبيين كلهم، لأنهم يزعمون أن هذا الصليب فيه من الصليب الحقيقي أو الأصلي الذي صارت عليه قصة الصلب أصلا. وبالنسبة لهم قصة الصلب طبعا هي محور دينهم أصلا، وعندهم في اعتقادهم أنه نفس الصليب الذي صلب عليه شبيه عيسى عليه السلام، هو طبعا عندهم أنه عيسى عليه السلام صلب عليه، عندهم قطعة من هذا الصليب موجودة في صليب الصلبوت، أو كل هذا الصليب هو نفس الصليب الأصلي بالنسبة لهم. هذا هو طبعا مذهبينه وراعينه وحافظينه إيش أي. فكان على أساس هذا الصليب عندهم هو الحياة والموت، وهو يعني إيش الدين، هو الاحتماء، هو الحمية، هو النخوة، هو يعني الرمز، هو الراية، هو الالتفاف، هو الحياة والموت. هذا الصليب الصلبوت جابوه معاهم في معسكرهم اليوم في صفوري، تمام؟ هم عارفين أنه أول مرة يجتمع لهم جيش إسلامي بهذه الطريقة. أول مرة من كم؟ من 90 سنة. أول مرة من 90 سنة. من 90 سنة. طيب عارفين أنتوا كم جيش صلاح الدين؟ هم هذول اللي قالوا ترى 12,000. 12,000 هذول إيه؟ 12,000 هذول النظاميين. في اللي ما هم محسوبين اللي هم المتطوعة، الفقهاء والمحتسبين والزهاد والناس واللي راغبة في الجهاد واللي جايبة غنائم واللي المهم الناس إيش مجتمعة مع صلاح الدين الأيوبي. تتذكروا مر معانا في الدروس أنه نودي الغزاة فخرج الفقهاء. هنا ترى يجي دور قضية الفقهاء والعلماء وكذا اللي هم يشاركوا بأنفسهم، لأنه دورهم زي ما قلنا دور العلماء لم يكن هو الدور المؤثر في القرار السياسي، اللهم إلا العلماء المختارين من قبل الدولة، لكنهم يشاركون بأنفسهم. وممن كان قد شارك في هذه المعركة من العلماء والفقهاء الكبار ودخل فيها وأكمل مع صلاح الدين بقية الفتوحات إلى بيت المقدس، الإمام العلم الكبير الذي نتقرب إلى الله بحبه، ابن قدام المقدسي صاحب المغني طبعا. إيه مو بس تأليف كذا لا في يعني اي علم وعمل. هذا ابن قدام رحمه الله كان في جيش صلاح الدين الأيوبي. رسالة لمن يقول اختلافات المذهبية والمدري ايش والكذا، ولو كان هناك بعض هؤلاء الموجودين اليوم لكان مشروع مسقاط صلاح الدين. ترى مو مبالغة جد، لو كان في أمثال هؤلاء اللي الآن جالسين يثيروا أبو حنيفة وابن نووي كافر والمدعي، كان مشروعهم الأساسي هو إسقاط صلاح الدين، لأنه يعني في الأخير حكم يعني غالبا حيكفروا أصلا. جيد، قرب الصورة على موقع حطين ومدينة الطبرية، هذه اللي على اليمين صح؟ هذه مدينة الطبرية تمام. السلطان صلاح الدين الأيوبي خيم هنا قريب من مدينة الطبرية. مدينة الطبرية كانت بيد الصليبيين، فهو خيم قريب منهم تمام. وين الصليبيين الآن؟ يعني حول 20-30 كيلو من هذه المنطقة. ممتاز. طيب خلينا ننتقل الآن، راح أرجع للكتاب بعد شوية اللي هو كتاب الروضتين صاحبنا والعماد والقاضي الفاضل المتربين، راح نجيهم إن شاء الله، راح نجيهم عندنا معهم ليلة طويلة اليوم. لكن قبل كذا خلينا نروح الكتاب اللي سبق ذكرته في هذه السلسلة اللي هو صلاح الدين القائد وعصره، الدكتور مصطفى الحياري، اللي قلنا يعني عنده اعتماد كثير على مراجع أصلية في تلك المرحلة. خلينا نأخذ وصفه وتوصيفه للمعركة نصير معاه بطريقة يعني أوضح وأسهل. طيب الخميس كم التاريخ؟ 23 ربيع الثاني. يقول الدكتور خلاص احنا نكمل من هذا الكتاب الآن شوية، بعدين بعد ما نخلص المعركة نرجع هنا تمام، نرجع نأخذ الوصف. وبالمناسبة في رسالة من ابن قدامة نفسه يشرح المعركة، غريب والله ما مرت عليه قبل كذا، بس في كتاب الروضتين. طيب يقول لك كانت قوات صلاح الدين في معسكرها في كفر سبت. كفر سبت ما أدري وين بالضبط، بس هي في هذا يمكن تكون جنوب شوية، ما هي موجود اسمها الآن، مو موجود اسم، بحثت عن الاسم نفسه موجود. إيه كفر سبت موجودة تحت شوي، هي جنوب شوية تقريبا شفت المربع هذا أظنه هنا تحت تقريبا في هذه المنطقة إيه؟ يعني محاذاة جنوب طبرية بس من جهة الغرب. تمام؟ هذا الآن كان معسكر صلاح الدين الأيوبي. يقول معسكرها في كفر سبت على طرف الأرض المستوية تقريبا التي اختيرت للمصاف على تعبئة حسب أوامر السلطان، وقوات الصليبيين في معسكرها في صفورية حيث الماء الوفير. معركة حطين يا جماعة كان جزء أساسي فيها هي معركة الماء. معركة الماء أنتم متخيلين يا جماعة الحين إذا في جيش 40,000 و50,000 معاهم 20,000 مثلا خيل، إيش يشربهم هذول؟ ها؟ لا جد والله إيش يشربهم؟ يعني أنت تتخيل الحين معركة والناس هذه كلها كيف أنت ممكن يعني فكرة الماء هي فكرة أساسية في أي حرب الآن. جيد؟ طبعا ما في طيران يرسل إمدادات مساعدات مدري إيش كذا، فاهم؟ فأنت في الأخير لازم تكون متماس مع الماء بشكل مباشر. فلأجل ذلك كان الصليبيون معسكرين على صفورية اللي هي فيها ماء إلى الآن صفورية هذه موجود فيها ماء الآن، يعني زي العين أو النبع أو كذا. جيد؟ وصلاح الدين عند طبرية فعنده ماء. صلاح الدين كل فكرته الآن يبغى يسحبهم من صفورية لهذه المساحة اللي اختارها هو يبغى اللي يبغى يجيبهم هنا، وهذا الوقت ما يبغى يجوا للمساحة اللي اختارها صلاح الدين الأيوبي. تمام؟ طيب، كان يفصل بين الجيشين مسافة تزيد على 30 كيلومترا حسب الطريق الذي يسلك، فيها هضاب قليلة الارتفاع وأودية فيها عيون وينابيع قليلة المياه خاصة في فصل الصيف. الوقت المعركة صيف حر شديد جدا. تمام؟ وكان الموقف في جبهة صلاح الدين مشجعا، إذ كان أولا في موقف هجوم نظرا لتقدمه إلى الجبهة إلى الجهة الغربية من النهر، إضافة طبعا كونه دخل في الجهة الغربية من النهر معناه أنه اقتحم الحدود الآن دخل الأرض. تمام؟ طيب، إضافة إلى وفرة المياه في منطقته وقربها من عسكره وتوفر التموين الغذائي والعسكري. ليش؟ لأنه هو وراه كله بلاد المسلمين، وعدم وجود فرصة بقطع خطوط مواصلاته مع مخيم الأثقال في الأقحوانة وخطوط تموينه من قبل العدو. أما الموقف في المعسكر الصليبي فقد كان مختلفا بالرغم من تجميع أكبر قوة يمكن تجميعها في أي وقت نظرا لانقسام صفوفهم داخليا، يعني مع التلاحم الأخير هذا ترى أقصى شيء ممكن يجمعه. لذلك يا جماعة ترى حتشوفوا أنه هو فعلا الصليبيون في البلاد المحتلة خرجوا بكل ما يملكون. نعم بقيت حاميات، يعني مثلا القدس باقي فيها حامية كبيرة، لكن كل من يمكن أن يخرج بعيدا عن يعني القلة القليلة تبقى في الحصون خرج. طيب، وفي رأي أحد الباحثين كان على الملك جي، هذا الملك جي هو اللي يعني خلنا نقول اللي المهندس لي كثير من الإشكال أو خلنا نقول كثير من الترتيبات في المعسكر الصليبي، هو الملك هذا. كان على الملك جي تأجيل المواجهة الشاملة في عين جالوت كما حدث في عين جالوت والفولة، وتجنب معركة حاسمة على أمل أن لا يتمكن صلاح الدين عن طريق المطاولة والتأجيل من إبقاء جيشه المكون من فرق متعددة جاءت من أماكن متباعدة، أنه تعويلا على أنه صلاح الدين لن يستطيع أن يبقى مدة طويلة في ميدان الحرب فيضطر إلى الانسحاب كما حصل في مرات سابقة. وهذا الرأي يستند إلى الأقوال المنسوبة إلى ريموند. من هو ريموند؟ القومس حق طرابلس، صاحب الخبرة الطويلة في قتال المسلمين، لكنه لا يأخذ بالحساب تصميم صلاح الدين على المواجهة بأي ثمن كما ذكرنا. ومن ناحية أخرى فإن حرارة فصل الصيف الشديدة في هذه المنطقة شبه الجرداء التي تخلو من الأشجار، لاحظوا منطقة ما هي منطقة غابات، منطقة سهول وهضاب، ها ما هي منطقة غابات عدا الأعشاب، يقول فإن ومن ناحية أخرى فإن حرارة فصل الصيف الشديدة في هذه المنطقة شبه الجرداء التي تخلو من أشجار عدا الأعشاب كان في صالح الصليبيين. يمكن كان في صالح الصليبيين بالعوامل العادية، لكن هو في حقيقة الحال في المعركة كان ضد الصليبيين وليس في صالح الصليبيين. لكن نجاح مثل هذه الخطة كان يعتمد على قرار السلطان الذي كانوا يتوقعونه بعدم المجازفة في القتال الميداني والاكتفاء بالغارات التي تخرب وتدمر وتحرق دون السيطرة والبقاء، مما سيؤدي إلى الانسحاب وتفريق الجند، وسيؤدي أيضا إلى نهايته السياسية والعسكرية ومكانته في العالم الإسلامي في حال فشله في كسب معركة ضد الصليبيين. أما الخيار الثاني أمام قادة الجيش الملك فكان خيار المواجهة، خاصة بعد البلبلة السياسية وتبادل التهم التي انتشرت في المملكة بعد الفشل في المواجهة مع صلاح الدين قبل 4 سنوات، وهذا الخيار هو الذي تبناه الملك وحزبه والتزم به جميع القادة. تمام؟ يقول وهكذا فقد كانت قوة الجانبين متساوية، والنصر سيكون نظريا إلى جانب الجيش الذي سيدفع الجيش الآخر إلى القتال في ظروف ميدانية مناسبة له. الآن التعويل من ناحية التكتيك على مين يقدر يستفيد من الظروف الجغرافية والمناخية، هي مربط الفرس الآن من ناحية الأخذ بالأسباب، هي مربط الفرس، وهذا ما نجح فيه صلاح الدين بنسبة 100%. 100% يعني فعليا يا جماعة الخير، فعليا لو كانت المواجهة في صفورية أو في مكان غير المكان اللي اختاره صلاح الدين بهذه الظروف كان النصر صعبا جدا، حتى مع 12,000 مقاتل، حتى مع المتطوعة المقاتلة اللي معه صعب جدا. لكن الله سبحانه وتعالى يسر الأسباب وهيئها، وهذا الرجل كذلك يعني استفاد من الخبرة طويلة بالكر والفر والقتال، والله سبحانه وتعالى فتح عليه في اختيار الظروف المناسبة لهذه المعركة. الحين قلنا إيش يبغى هو؟ يبغى يجيبهم هنا، ما يبغى يروح جهة صفورية. طيب كيف يجيبهم؟ يلا إيش تتوقع كيف يجيبهم؟ خاصة طبرية يضطروا هل يتوقع ولا؟ توقع ما شاء الله عليك، تصلح محلل بعدين الله يحفظك، مدام توقع بس ما شاء الله عليك. نعم بالفعل يهاجم طبرية. طبرية مين فيها؟ فيها القومصية هذيك زوجة القومص حق طرابلس موجودة فيها. تمام؟ فأفضل شيء يسويه الآن صلاح الدين يروح يهاجم طبرية عشان يستثير الجيش اللي هناك عشان يجوا، اللي هو يلا إذا فيكم مرجلة تعالوا. جيد؟ طيب بادر صلاح الدين إلى تحريك الجمود الذي ساد الجبهة بداية، فأمر أمراءه بالوقوف في مواجهة القوات الصليبية على تعبئة وأن يضايقوهم بالهجمات الخاطفة من قبل الرماة على ظهور الخيل. وقامت فرق قليلة العدد بمناوشة المعسكر الصليبي في صفورية، لكن قواتهم نجحت بصدها وردها، ومع ذلك لم يتخذوا قرارا بالتقدم للمواجهة. طيب الحين صلاح الدين راح لي إيش؟ راح لطبرية. شوف يقول لك العماد الكاتب، لما رأى السلطان أنهم لا يبرحون ومن قرب صفورية لا ينزحون أمر أمراءه أن يقيموا في مقابلتهم ويدوموا على عزم مقاتلتهم، ونزل هو في خواصه العبسية على مدينة طبرية، وعلم أنهم إذا علموا بنزوله عليها بادروا للوصول إليها، فحينئذ يتمكنوا من قتالهم ويجهدوا في استئصالهم. ثم أحضر الجندارية والنقابين والخراسانية أو الخراسانية والحجارين، وأطاف بسورها وشرع في تخريب معمورها، وأخذ النقابون النقب في برج فهدموه. النقابون قلنا اللي هم دائما يجوا عند الحصار، شوفوا الأسوار ينقبوا فيها، يحفروا فيها نقب أو نفق، وهذا أحد أمرين، يا إما أنه البنيان ما يكون قوي فيهدم بمجرد النقب، يا إما أنه يكون قوي فيحشوه بالنيران والحطب الكبير والمهول على طول النفق ويشعلوه بالنار، والنار اشتعالها تسقط هذا الحصن. هذه دائما يسويها صلاح الدين معجون، النقابين وأنقب اشتغل. فأمر بالنقابين وشرع في تخريب معمورها، وأخذ النقابون النقب في برج فهدوه وهدموه وتسلقوا فيه وتسلموا، ودخل الليل وصباح الفتح مسفر وليل الويل على العدو معتكر، وامتنعت القلعة بمن فيها من القومصية صاحب الطبرية وبنيها. احنا قلنا أي مدينة فيها سور خارجي وفيها إيش؟ فيها قلعة داخلية أو حصن داخلي، هذا تحوز إليه أو تؤول إليه الحامية العسكرية. الحامية العسكرية الأساس أساساً أنها تنتشر على السور الخارجي، الدافع وتحامي وتشتبك وتقاتل، والرمي بالسهام والرمي بالنيران والرمي كذا كذا كذا كذا. إذا سقط الحصن الخارجي ودخل المقتحمون البلد يؤولوا إلى القلعة الداخلية اللي هي غالباً تكون حصينة جداً جداً، ممكن طبعا هي بس القلعة الداخلية لما تسوي على المدينة ما تقدر تطول فيها صمود، لكن على الأقل تصبر شوي. لما سمع القومس بفتح طبرية وأخذ بلده سقط في يده وخرج عن جلد جلده وسمح للفرنج بسبده ولبده وقال لهم لا قعود بعد اليوم ولا بد لنا من لقاء القوم، وإذا أخذت طبرية أخذت البلاد وذهبت الطراف والتلات. طبعا في رواية أخرى أنه بالعكس، هذه رواية أخرى أنه بالعكس، أنه القومس هذا نظرا لخبرته العسكرية الطويلة في قتال المسلمين قال لهم حتى لو كانت زوجتي هناك فأنا أنصحكم أنكم ما تروحوا، وإذا ذهبتم ستذهبون إلى الهلاك، ونصبر شوية على أساس إيش؟ نصبر شوية على أساس أن هم يتفرقوا. ويبدو أن الرواية الثانية هي الأصح، هذه الرواية والله أعلم هي الأصح. لما قال لهم هذا الرأي سبحان الله طلع له أبو جهل. تتذكروا لما في غزوة بدر لما قال خلوا شؤمها علي وما أدري إيش وكذا، جاء أبو جهل لك قال نخرج ومسمعنا العرب ما أدري إيش نسوي، بعدين كان أول واحد مجندل في البئر. تمام، مين أبو جهل حقهم؟ أرناط. قالوا لا يا شيخ نجلس نستنى وفاهم. قال له أيوة هذا كله بسبب ميلك إلى صلاح الدين، وأنت توك أصلا متصالح معه، واضح أنه الدنيا كلام فاضي وأنك أنت يعني إيش ضعيف ولسه فيك عرق معهم يعني. فلهذا السبب ولكي يثبت القومس هذا ولاءه الحقيقي قال لهم بسم الله الصف. قال لهم عاد ما أدري هم سموا بإيش، لكن مشوا. سار الفرنج إلى طبرية بقضهم وقضيضهم وهم كالجبال السائرة والبحار الزاخرة، أمواجها ملتطمة وأفواجها مزدحمة، فرتب السلطان في مقابلتهم أطلابه وحصل بعسكره قدامهم وحجز بينهم وبين الماء. طيب هم الآن جالسين يتحركوا، هم جالسين يتحركوا، وصلوا إلى منطقة، شوف هذه إيش مكتوب، طرعان شايفها ولا إيش؟ هذه حسب بعض الباحثين إنه هي آخر منطقة وقفوا فيها يتزودوا فيها من الماء، هذه المنطقة تقريبا يعني، لكن الماء اللي فيها قليل ليس كثيرا. من هنا تقريبا بدأ، أو من قبلها بشوية بدأ تكتيك صلاح الدين في إزعاج هذا الجيش العظيم المتحرك. الحين الجيش ساير في الطريق، على بعض الجوانب أرسل صلاح الدين الكتائب المتفرقة السريعة ترمي بالسهام من بعيد، لا اشتباك ولا شيء، ارمي. طبعا هذا الرمي أزعجهم إزعاج عجيب جدا، بحيث أنه يذكر أنه البعض ما كان يستطيع أن ينام إلا على فرسه من الصليبيين من شدة الرمي. وطبعا الصليبيون هذا الفرسان هم مدججين بالحديد بالكامل. الشاهد أنه من بعد هذه المنطقة ما عاد في موية إلا في طبرية كشيء كبير. الهدف الأساسي عند صلاح الدين أنه هم طبعا إذا في مياه هنا في المنطقة قريبة هذه منعها صلاح الدين، انتهى ما عاد يقدر يستفيدوا منها، فما يقدروا يروحوا إلا إلى طبرية. من بعد هذه الحركة، طبعا اليوم اللي أصبحوا فيه يوم حار شديد الحر، وفي بياتهم أصلا ما ارتاحوا بسبب الإزعاج بالأسهم والإشغال. صلاح الدين سوى لهم إشغال ليلي نهاري عارف، وهم جايين الآن لسه يبغى يبدأوا المعركة وهم في غاية التعب عدم الراحة والعطش، كل ما تقدموا أكثر كل ما يزداد أكثر، خاصة مع النهار وشدة الشمس. طبعا تقدموا، وصلاح الدين كل ما تقدموا قليلا يحاول يعني يضيق عليهم الطريق، يضيق عليهم من الخلف بحيث أنه خلاص هم يدخلوا زي اللي يدخل في مكان ما عاد في باب للرجوع، وفي نفس الوقت ما عاد يقدر يكملوا على طبرية عشان فيه جيش أمامهم يحول بينهم وبينها. طيب خلينا نرجع هنا. عدد الصليبيين روايات مختلفة، روايات الكتابات التاريخية الإسلامية مختلفة اختلاف كبير يعني. يعني اللي يقول أظن أكثر رواية سمعتها 60,000، بس أظنها مبالغ فيها أكثر شيء. في بعضهم يقول 40,000، ويمكن حتى في رواية أقل. ريموند هذا اللي هو القومس هنا يقول لك كان رأيه معارضا للهجوم، واستند في ذلك إلى خبرته الطويلة، وكانت حجته أن من يستطيع تأمين المياه لجنده وخيله في شهر تموز، كانت في تموز شديد الحرارة في منطقة شبه غورية أو غورية، تكون له الأولوية في القتال. طيب، في فجر يوم الجمعة المعركة كانت الجمعة والسبت. في يوم الجمعة صدر أمر الملك جي إلى الفرسان بالتقدم، وأثار هذا القرار دهشتهم وبقية الجند، وتوسلوا إليه أن يعيد النظر في قراره، لكن الملك الذي لم يقدم تفسيرا لقراره أصر على أوامره، فأطاع الفرسان وبقية الجيش الأمر، وبدأوا الاستعداد للمسير. وقبل طلوع الشمس تحركت القوات الصليبية في 3 مجموعات على تعبئة الطليعة، وكان يقودها ريموند اللي هو القومس هذا، لأن طريق سير الجيش كان في المناطق الخاضعة لزوجته المحاصرة، والقلب بقيادة الملك، الملك جي هذا، والمؤخرة بقيادة باليان ابن بارزان، ومعه مقدمة الداوية والإسبتارية الكبار. هذا الداوية والإسبتارية هي القوة الضاربة، قوة الفرسان الصليبية الضاربة. تمام؟ صارت 3 كتل. هذه 3 كتل وهي تمشي وهي رايحة للمكان حطين، هي اللي صار عليها الهجوم. طبعا 3 كتل إلى درجة أنها تتفرق بعدين تجتمع. أما الموقف في معسكر صلاح الدين تلك الليلة، فقد باثت القوات على تعبئة، فرتب السلطان في مقابلتهم أطلابه، وحصل بعسكره قدامهم، ورقب في الحملة إقدامهم، وحجز بينهم وبين الماء. في الصباح وقفت القوات مستعدة على تعبئة، السلطان بقواته في القلب، اللي ماسك قيادة القلب للجيش الإسلامي صلاح الدين. مين اللي ماسك الميمنة؟ قيادة ميمنة الجيش الإسلامي كاملا، مين توقعوا؟ تقي الدين عمر. هذا مكانه، هذا ميدانه، بطل. وهذا اللي قبل شوي قلناه كوكبري، هذا اللي على الميسرة، وبقية العساكر في الجناحين، وتقدموا من كفر سبت على هذا الترتيب إلى قرون حطين، وانتشروا على شكل قوس كبير بين التلتين، وحولهما على جانبي الطريق المؤدي إلى قرية حطين، ووزع على الرماه النشاب، ووقف 70 جمازة يعني جمال للنقل في حومة الوغى، يأخذ منها من خلت جعابه وفرغ نشابه. في 70 ناقة إيش فيها؟ سهام. روح ارمي ارمي ارمي ارمي ارمي إلين ما تخلص الجعبة حقة الرمي، ارجع للناقة اسحب لك 40 سهم 50 سهم، وروح ارمي ارمي ارمي إلين ما. طبعا شوف الرمي تحديدا في تلك المعركة كان له دور كبير جدا جدا. كان من عادة قوات الصليبيين في سيرها أن تجعل الفرسان الكامل للتسليح في الوسط. طبعا يا جماعة التكتيك الصليبي هذا كمان خطير جدا. متى يعني شوفوا، احنا قلنا يا جماعة ترى حطين بداية المعارك ليست النهاية، هي بداية. هتشوفوا في المعارك الجاية كيف التكتيك الصليبي هذا كان خطير جدا جدا. هم ايش يسووا طريقتهم الصليبيين؟ يخلوا الفرسان، يعني ترى الفرسان المسلمين غير، فرسان المسلمين ايش يسووا؟ ايوه فرسان المسلمين معاه السيف الصغير هذا حقه والدرع، والله هو اكبر، يروح يدخل طاخ طاخ طاخ يقاتل. ها رجال شباب يروح بسم الله، هيا فرسان الصليبيين لا، ما ادري هو العقليه الاوروبيه بهذه الطريقه تشتغل ولا لا، جد والله. ايش يسووا؟ اول شيء يحموهم المشاة بالدروع الكبيره والرماح، وهم يجلسوا مع بعض ما يسووا شيء إلين ما يختاروا لحظة معينة مناسبة، لحظة يفتحوا زي سباق الخيل، شفت لما يفتحوا الباب يروح يهجموا، يعتمدوا بقوة الضغط حق الفرسان هذا، بقوة الانطلاق ما يوقفهم شيء إذا دخلوا مع بعض الفرسان هذول. بس هي يعني فكرة متى الوقت، إذا تأخروا ما يزبط، وإذا تقدموا ما في وقت معين يدخلوا فيه، يعني هم يشتبكوا مع المشاة أو حتى مع الفرسان، إذا جاء وقت معين يخرج الفرسان في لحظة معينة الصليبيين. هذول قوة ضاربة بالمناسبة، حتى مع كونهم عطشانين بغي يموتوا عطش، كادوا أن يقلبوا المعادلة في حطين. يعني حملوا حملة هذول الفرسان, حملوا حملة, هذه الحملة لما حملوها, ابن الأثير ينقل عن ابن صلاح الدين الملك الأفضل أظن كان معه, يقول فلما يعني حملوا حملة منكرة كانت قريبة حتى من السلطان, فذكر أنه السلطان كأنه صلاح الدين كأنه اهتز شوية حتى إيش قال, يقول فقام فقال كذب الشيطان. يعني هذه كذب الشيطان عارف اللي هي حقت يعني خلاص يعني كذب الشيطان وتقدم, طبعا راح بطل هو صلاح الدين بطل يعني وتقدم. فهذه ترى الفرسان الصليبيين هذول مصايب مصايب مصايب يعني. طيب ايش قلنا احنا اخر شيء؟ ايوه شوف يقول لك سلمك الله, وكان من عادة قوات الصليبيين في سيرة ان تجعل الفرسان الكامل للتسليح في الوسط لحمايتهم من الرماة الاتراك, ويحيط بهم الرجالة من الرماة ووحدة من فرسان التركبولية وهم رماة يحاربون مثل الأتراك أو على ظهور خيلهم, لأن الفرسان المدرعين كانوا عرضة أثناء الحركة أو القتال لرماة المسلمين الراكبين والمتحركين الذين كانوا يستطيعون الرماية من بعيد دون التعرض لسهام رماة الصليبيين وحراب الرجالة. أدى هذا الترتيب بالضرورة إلى بطء حركة الجيش, لأن الفرسان اضطروا إلى مواكبة حركة المشاة البطيئة اللي هي المشاة يحمو الفرسان. تمام؟ في الوقت الذي تقدمت فيه قوات الصليبيين على التعبئة المذكورة, بدأت طلائع الرماة من قوات صلاح الدين وفرق أخرى بمناوشتهم باستمرار بهجمات سريعة من الرماة الراكبين. أثناء تقدم الجيش نحو الشرق, نحو الشرق اللي هو الصليبيين جايين من هناك صح ولا لا؟ نحو الشرق شوف الفوق خلاص ايوه هذه مساحة المعركة, هذه مساحة المعركة, هم الآن جايين من الشرق من يعني يمكن يكون من هذا الطريق بالضبط تحت تحت شوية يعني تقريبا من هذا الطريق جايين على هناك على الشرق. فيقول لك وأثناء تقدم الجيش نحو الشرق هوجم من التلال الشرقية والشمالية لكنه حافظ على تعبئته واستمرار حركته البطيئة, ومع ذلك فقد أصيب الكثير من خيل الفرسان الصليبيين في المقدمة والقلب والمؤخرة نتيجة تكرار الهجمات السريعة وعن قرب لكن بعيدا عن مدى الأسلحة الصليبية المؤثرة, ثم التراجع والعودة للهجوم من جديد بعد التزود بالنبال. الآن بدأت المعركة ولا ما بدأت؟ لا فعليا ما بدأت الحرب, يعني اشتباك التحام الصفوف ما بدأ الحين, هذول الصليبيين اللي الساعه جالسين تقدموا الى خلاص الموقع النهائي, هذا كله الكر والفر اللي يرمي وينسحب يرمي وينسحب يرمي وينسحب, هذا اثخان ما قبل اشتعال المعركه. صار الجيش الصليبي الكبير من صفورية عن طريق وادي الرمان كان يحميه من الشمال جبل طرعان, شوف هذا الذي يرتفع ما بين 200 عن 300 متر, شوف من الشمال يحميهم من الشمال, يعني هم جايين وين؟ ايوه من تحت من الجنوب, يبدو على نفس الطريق هذا, شايف هم رايحين من هنا, هذا اللي يحميهم الجبل الان من الشمال. وبعد سير بطيء لمده 5 أو 6 ساعات مر الجيش من قريه كفر طرعان الحاليه, يمكن هي اي يمكن جبل طرعان اللي وراه هذا اي يمكن هذا الجبل وهذه القريه تمام, التي تقع إلى الشمال الشرقي من الناصر على بعد 13 كيلومترا من تلال السهل والجبل المذكور, حيث كان يوجد فيها نبع ماء مناسب, لكن وصول القوات إلى الماء مع إحاطة قوات صلاح الدين بهم كان مستحيلا, فإلى الجنوب الشرقي منها كفر سبت وإلى الأمام لوبيا حيث الموقع الذي اختاره صلاح الدين ميدان المعركة, وإلى الشمال الشرقي نمرين وحطين وكلها مواقع كانت تحتلها القوات الصلاحية المستعدة, فلم يكن أمام الجيش الصليبي إلا متابعة سيره دون توقف في الطريق المؤدي إلى نمرين وحطين, وكان ما قطعه الجيش الصليبي من مسافة حتى ذلك الوقت 12 كيلومتر, لسه يتحرك الآن يعني لسه الآن هو وصل إلى هذا المكان, الجبل كمان ورا شوية وهنا القرية هي اللي فيها الماء أو المنطقة فيها الماء القرية أو حولها, وكأنه ما استطاعوا يتزودوا حتى أصلا ذاك التزود. جيد, ليش ما استطاعوا يتزودوا؟ لا ما في قوات موجودة هناك, الرماة هذول اللي من هنا إزعاج إزعاج الرماة بحيث أنهم ما يستطيعوا يأخذوا راحتهم, كانت قد بقيت مسافة قصيرة قبل الوصول إلى طبرية حيث الماء العذب الكثير, لكن لما رأى قائد الطليعة الخبير بالمنطقة أكثر من غيره ألا أمل بقطع المسافة المتبقية إلى الماء على الطريق العادي في ظروف ذلك اليوم من تعب القوات وعطشها وخلو المنطقة من المياه المناسبة وإحاطة قوات صلاح الدين بها من 3 جهات, صلاح الدين من هناك من فوق أيوة ومن والجنوب مفتوح لهم هم الدخول من منطقة واحدة، يعني كأنما يساقون إلى الموت. ما في، سبحان الله، الله أعماهم عن عن إبصار هذه الحقيقة. طيب، وحوالي ظهر ذلك اليوم الجمعة أمر ريموند قائد الطليعة قواته بالتوقف، لأن هجوم رماة المسلمين المستمر أعاق تقدم القلب والمؤخرة، فتوقفوا حتى وصلت بقية القوات. ذكروا أنهم ثلاث كتل، مع الرمي هذا والتأخر في الحركة صاروا إيش؟ يتفرقوا عن بعد عن بعض، فهو وقف لما ينتظرهم. وكان المكان الذي توقف فيه الجيش عند مفترق الطرق المؤدي إلى لوبيا في الشرق ومسكنة في الشمال الشرقي، والأقرب إلى المفترق المذكور، أي أكثر من منتصف المسافة بين الصفورية وطبرية. كان قد بقي مسافة قصيرة قبل الوصول إلى طبرية. شوف جيبنا طبرية شوية كذا. إيه، بقي مسافة قصيرة قبل الوصول إلى طبرية حيث الماء العذب الكثير. طيب، لما رأى القائد أنه ما في أمل للوصول إلى طبرية بالطريق المعتاد، كأنه هذا هو الطريق، يعني خلاص هذا الطريق، لما تروح مدينة طبرية وتدخل على البحيرة، إيش سوى؟ اتخذ قرارا بتعديل خط السير المتفق عليه. فبدلا من المتابعة إلى كفر سبت والدوران حول قرون حطين ثم التوجه إلى طبرية، توجه مع بقية القوات في الطريق التي تؤدي إلى مسكنة ثم قرية حطين ذات النبع الغزير. وقد وصف المؤرخ اللاتيني هرقل وضع الجيش الصليبي في تلك الساعة، هذا مؤرخ صليبي يقول، لم يكن هناك ماء على الإطلاق حيث توقف الجيش، ولذلك فإن نصب الخيام في هذه البقعة كان مستحيلا، لكن كان هناك وراء الجبل، يعني وراء قرون حطين إلى الشمال منه وليس بعيدا، قرية تدعى حطين، حيث يوجد الكثير من الماء من اللي نبيع فيها. هناك كان يمكن تمضية الليلة ثم متابعة السير. طيب، الحين يبغوا إيش هم؟ يبغوا قرية حطين عشان الموية. طيب، عندما بدأ الجيش الصليبي السير إلى قرون حطين، أخذت تشكيلاته بالتفكك، إذ اندفع الفرسان بخيولهم للوصول إلى الماء بسرعة، تاركين درعهم من الرماة وراءهم. وكانت قوات صلاح الدين في ذات الوقت تقوم بهجمات متكررة وتراقب حركة الجيش الصليبي باستمرار ودقة، ليتخذ القادة القرارات التي يجدونها مناسبة لمواجهة كل طارئ. عند توقف الجيش المعادي عند مفترق الطرق، طلب صلاح الدين من قيادة الميمنة تقي الدين عمر بالمسير وسد الطريق الذي يؤدي إلى المياه الغزيرة الوحيدة في حطين. الحين مفترض يصير إيش؟ أول اشتباك. قام تقي الدين بما طلب منه، ورتب أطلاله على التلال المشرف على ينابيع، وحجز بينهم وبين الماء. وفي هذا الظرف الذي كان يواجه جيش قيه، تعرضت مؤخرته لهجوم، مؤخرته هناك وراء، لهجوم شديد من رماة صلاح الدين الخيالة بدون اشتباك لسه. شايف، فاهم الفكرة؟ في كتلة عسكرية كبيرة جالس تمشي، وفي خيالة أحرار شغالين، اطلع انزل، هذا يهاجم يمين وهذا يهاجم من هناك وهذا يهاجم من وراء، بحركة سريعة خفيفة، تشكيلات خفيفة، ذات حركة سريعة، بدون ما أوصل عند الصليبيين ولا يصير اشتباك، بس رمي رمي. طبعا هذه الفكرة الآن، حتى طبعا صارت فيها خسائر وقتل، بس حتى لو ما صار، إيش المشكلة الأساسية فيها؟ إزعاج، إزعاج وإنهاك استنزاف إلى أبعد مدى. لا تقدر تنام، لا تقدر تجي ترتاح، لا تقدر تشرب موية، تنزل على ماء عشان ما في شيء، خلاص رمي رمي رمي. بعدين تواجه مين؟ ما تقدر تواجه، يعني ترسل الفرسان، هذول راح يهربوا، فهمت الفكرة؟ راح يهربوا، انت لك مسافة معينة ما تقدر تبعد عن جيشك، ترجع هذول يرموا. وهذه كلها نتيجة انك انت تحركت بجيشك من مكان الى مكان اخر، ليس المكان الذي تقاتل فيه هو مكانك، وانت جالس تنتقل الى مكان اخر. طيب، في هذا الظرف تعرضت مؤخرته لهجوم شديد من رماة صلاح الدين، وقاوم فرسان الداوية والإسبتارية الهجوم وردوا المهاجمين، ثم حاولوا القيام بهجوم معاكس فلم يحالفهم النجاح. عند ذلك اندفع الجيش الصليبي نحو التلال القريبة إلى يساره، وأمرهم الملك بنصب الخيم حيث وصلوا، وهاجمت قوات صلاح الدين الصليبيين أثناء إقامة المخيم دون توقف حتى حل الظلام، فتراجعوا إلى موقعهم القريب. بقي الجيشان ليل، يعني يوم الجمعة ما صار إيش؟ ما صار اشتباك مباشر والتحام صفوف اللي هو، وإنما صار بقي الجيشان ليلة السبت في حالة قلق وترقب. فجيش الصليبيين كان مرهقا ومنهكا من السير البطيء المتواصل والحر الشديد وقلة الماء وهجمات الرماة من جيش السلطان. أما جيش صلاح الدين فقد أعاد السلطان ترتيب صفوفه، الميمنة بقيادة تقي الدين في موقعها عند قرون حطين، وسدت الممر المؤدي إلى القرية وانتشرت على التلال بين حطين وقرية نمرين. وأما بقية الجيش الصلاحي القلب بقيادة السلطان، الميسرة بقيادة كوكبري، فقد أكمل تطويق الجيش من الجهة الشرق والجنوب، وكان الجيشان في هذا الموقع أثناء الليل قريبين من بعضهما جدة جدا، إلى درجة قال فيها أحد مؤرخي اللاتين في المعسكر أنه كان يمكن للجند من الجانبين التحدث مع بعضهم البعض. ليلة، ليلة ما قبل سيهزم الجمع ويولون الدبر. أمضى القائد صلاح الدين الليلة ساهرا، يذكر العماد الكاتب يقول: سهر السلطان تلك الليلة حتى عين الجاليشية من كل طلب وملأ جعابها وكنائنها بالنبال، وكان ما فرقه من النشاب 400 حمل، ووقف 70 جمازة في حومة الوغى يأخذ منها من خلت جعابه وفرغ نشابه، والسلطان يمضي بنفسه على الصفوف ويحضهم ويعدهم من الله بنصره المألوف. يقول ابن الأثير: أما المسلمون فقد طمعوا فيهم وكانوا من قبل يخافونهم، فباتوا يحرضون بعضهم بعضا فأكثروا من التهليل والتكبير. هذا شوف، كانوا من قبل يخافونهم الآن طمعوا فيهم، هذا جانب نفسي صح؟ جانب نفسي. هذا الجانب النفسي أساس في المعارك ولا فرعي؟ أساس أكيد؟ أيوة. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر. يبدو أن رؤية جنود صلاح الدين لهؤلاء الصليبيين وقد وصلوا بتلك الحالة المنهكة دون أن يستطيعوا أن يقاوموا أو يدفعوا عن أنفسهم الشر وهم يسيرون في هذا الطريق، يبدو كان لها أثر في رفع معنويات جيش صلاح الدين الأيوبي، أنهم يدركوا أن القضية ليست بالخوف الذي تعتقدون. جيد. جاء يوم السبت، في بكرة صباح يوم السبت الحاسم. احنا جماعة الحين جالسين ناخذها بإيش رواية يعني كذا شوية علمية أكاديمية يعني، تمام؟ بعد شوية ناخذ الرواية من كلام العماد الكاتب، واللي هو: وجاء نصر الله وراح الصليبيون لعنهم الله وما أدري إيش الكلام اللي عاد تحس فيه إنك وسط المعركة. بس احنا قلنا أول شيء خلينا نتصور كذا الوضع وكذا وفاهم، حتى إيش بعدين ناخذ الرواية. إيه مو كذا أحسن أبو؟ قبل ما ناخذ والتحمت الكذا. وفي بكرة صباح السبت 4 تموز، هنا عشان هذا 4 تموز، هناك كم كان؟ يوم السبت 25 ربيع الآخر الموافق 4 تموز، كان جيش صلاح الدين على تعبئته المتقدمة الذكر، وبدأ رمي النشاب على الجيش الصليبي المتعب الذي بدأ التحرك بتشكيل متماسك نحو المياه. الحين يا جماعة تخيل أنت تصبح الصباح جيشك أقصى أمانيه يشرب موية، أقصى أمانيه الآن يشرب موية بس، تمام؟ وانت في الجهة الثانية ايش تسوي؟ جالس التكتك، تروح له من اليمين ولا من الشمال، انسحاب رجوع رمي سريع رمي كذا إلى آخره، وهذولك جايين الآن يبغوا موية، يريدون شرب الماء. طيب، بدأ رمي النشاب على الجيش الصليبي المتعب الذي بدأ التحرك بتشكيل متماسك نحو المياه في قرية حطين، وهنا بدأ هجوم صلاح الدين على مؤخرتهم المكونة من فرسان الداوية والإسبتارية اللي هي أقوى شيء، ولم تتمكن بقية القوات في المقدمة والقلب من مساعدته. يعني كأنه عزلوا مؤخرة الجيش بهجوم، خلاص هجوم التحام. ذلك أنهم توجهوا نحو الأرض المرتفعة بين قرية نمرين وقرون حطين حوالي 9 صباحا بعدما كثرت الإصابات بينهم، واستمر هجوم قلب قوات صلاح الدين وميسرته على القوة الصليبية الرئيسية، فأدى إلى إضعاف تماسكها فانفصلت عن قوة الفرسان، أو قوة الفرسان عن قوة الرجالة، وصارت قوة الفرسان المدرعة عرضة لنبال الرمات الماهرين في جيش صلاح الدين. الحين الفصل هذا أهم ميزة فيه تفكيك حاجز الحماية عن الفرسان. ويعلق العماد على هذه الحال يقول: ومن عجائب هذه الوقعة أن فارسهم ما دام فرسه سالما لم يذل للصرعة، فإنه من لبسه الزردي من قرنه إلى قدمه كان كأنه قطعة من حديد، ودراك الضرب إليه أو الضرب إليه غير مفيد، لكن فرسه إذا هلك فرس وملك، فلم يغنم من خيلهم ودوابهم، وكانت ألوفا ما هو سالم، وما ترجل إلا والطعن لركوبه كالم، وغنم ما لا يحصى من بيض من بيض مكنوز وزغف موضون. في هذا الوقت أمر الملك جي بإعادة نصب الخيم على أمل إعادة تجميع القوات المتفرقة. حتى معسكر ما فيه، معسكر أساسي ينزل فيه الملك، ترفع فيه الراية، تنصب فيه كذا، ما فيه، ما هم قادرين يعسكروا جيد. لكن العملية لم تتم، ولم ينصب إلا خيمة الملك، وتحول المعسكر الصليبي إلى حالة من الفوضى، تفرق فيها الفرسان والرجال على التلال القريبة من الخيمة. وعند ذلك اشتد هجوم القوات الصلاحية، لكنها كانت تصد في كل مرة، تصد في كل مرة. يعني برضو كمان احنا امام ناس ايش، بعد كل هذا المسير والعطش والتعب والإجهاد، الا انه في شراسة في القتال، في شراسة في القتال، في صمود. يقول لك كل مرة ايش، يصد الهجوم الصلاحي، ثم بدأ المتطوع في الجيش الصلاحي بحرق الأعشاب الجافة القريبة من تجمعات الصليبيين. هذه الحركة كان لها أثر عجيب، أعشاب جافة أصلا، شوفوا مبين المناطق كيف أرضيتها ها؟ إيه؟ فأعشاب جافة والرياح جاية جهتهم إيه؟ فهم أحرقوا هذه الأعشاب الجافة، وساير الدخان يروح على الجهة، جهة الصليبيين، وكذلك النيران تمشي في الأعشاب. بعد شوية حيجي تعبيرات العماد كيف أنه اجتمعت عليهم أنواع النيران وكذا. فالمتطوعة إيش سووا؟ أحرقوا الأعشاب الجافة القريبة من جماعات الصليبيين، وكانت الريح مؤاتية، فأحاطت النيران والدخان بهم من كل جانب، مما زاد في عطشهم واضطراب صفوفهم، حتى تمكنت قوات صلاح الدين من حصر هذا القسم الرئيسي من القوات في منطقة ضيقة، وصاروا هدفا سهلا للرماة. وعندما شاهد ريموند وكان معه باليان صاحب الخبرة الطويلة في الحرب ما آل إليه وضع الجيش، هذا القمص حق طرابلس، لما شاهد الحال بهذه الطريقة أدرك أن كل شيء على وشك الانهيار، فقام بمحاولة جريئة لزعزعة تقي الدين وقواته المتمركزة عند مدخل الممر المؤدي إلى قرية حطين، وبالتالي مدينة طبرية، لفتح الطريق أمام بقية قوات الملك التي كانت على وشك الانهيار التام. فاندفع مع باليان وقواتهما باتجاه قوات تقي الدين كتلة متراصة ومسرعة من الخيل والفرسان المدرعين، لكن تقي الدين كان متيقظا، فلجأ إلى تكتيك كان معروفا في حرب المسلمين، إذ أمر بقواته بفتح فجوة بين الصفوف تسمح لريموند وباليان ومن معهما بالاندفاع دون مقاومة. هي طبعا هم جايين هجمة استماتة، خلاص هي حياة أو موت، تمام؟ فاندفعوا بكل قوة، فرجحوا أنهم ما يصطدموا الآن هذا الاصطدام، وكلهم الطريق، تمام؟ إيش صار لما فتح الفجوة؟ اندفعت قوات الكونتين دون أو الكونتين دون أن يتصدى لهما أحد بين الصفوف، ثم التأمت صفوف الميمنة من جديد بعد ما راحت هذه، بحيث لم يمكن بالإمكان عودتهما. إيش سوى؟ رجع، سوي لي زوم أوت، فوق كذا، اطلع فوق شوية، هنا شوف، خلي يقول لك وينها، وين صفد؟ هذا ريموند ما وقف إلا في صفد. شفت صفد؟ ما وقف إلا في صفد. هذا ريموند واللي معاه الكتلة اللي راحت هم الوحيدين اللي نجوا. شفتوا الجيش كامل اللي 40,000 و25,000، كل الجيش بدون استثناء إلا بقايا لا يذكرون ما بين قتيل وأسير، كل الجيش ما بين قتيل وأسير، ما نجا منهم إلا هذا ريموند القومس ذا واللي معاه اللي هربوا، ومات بعد فترة وجيزة، يقال أنه مات كمدا. على ما جرى على أهل دينه. طيب، ومن هنا كان اتهام ريموند بالخيانة والهرب بقواته سالما، وكذلك باليان، وفقد الجيش الصليبي طليعته التي تابعت سيرها باتجاه صفد ثم طرابلس وصور. مين اللي راح طرابلس؟ اللي هو هذا صور اللي راح لها باميان باليان، والقومس راح على وين؟ مملكته أصلا فوق طرابلس، تمام؟ وأدى هذا التطور إلى انهيار المعنويات لدى بقية قوات الملك وفرسان الداوية والإسبتارية، وبدأت الساعات الحاسمة الأخيرة، وأخذ بعض الرجال والفرسان بالاستسلام. ثم انهارت تشكيلات الرجال كليا، وبدأت بتسلق التلال القريبة طلبا للنجاة. أما بقية القوات فاستمرت في القتال، وقتل منهم أعداد كبيرة، وثبت الباقي على التل الذي ترتفع فوقه خيمة الملك. هم نصبوا خيمة الملك بس، ثم قاموا من هذا الموقع بصد هجومين متتاليين لقوات صلاح الدين. ويذكر ابن الأثير هذه اللحظات الأخيرة من المعركة عمن حكى له عن الأمير الشاب الأفضل ابن صلاح الدين الذي كان جانب والده بجانب والده يراقب التطورات. قال: كنت إلى جانب أبي في ذلك المصاف، وهو أول مصاف شاهدته، وقلنا احنا أول مرة يشارك. فلما صار ملك الفرنج على التل في تلك الجماعة حملوا حملة منكرة على من بإزائهم من المسلمين. هذا تخيل اللي قلنا الأخير الطحنة ذيك، الشدة الصليبية كانت بعد ما راح ريموند، وبعد ما يعني بعد الانكسار حملوا حملة منكرة على من بإزائهم من المسلمين حتى ألحقوهم بوالدي. قال: فنظرت إليه وقد علته كآبة وربد لونه وأمسك لحيته وتقدم وهو يصيح كذب الشيطان. قال: فعاد المسلمون على الفرنج فرجعوا فصعدوا التل، فلما رأيت الفرنج عادوا والمسلمون يتبعونهم صحت من فرحي هزمناهم. فعاد الفرنج فحملوا حملة ثانية مثل الأولى حتى ألحقوا المسلمين بوالدي. كروا فر حق ليش خلاص، وفعلوا مثل ما فعلوا أولا، وعطف المسلمون عليهم فألحقوهم بالتل فصحت أنا أيضا هزمناهم. فالتفت إلي والدي وقال: أسكت، ما نهزمهم حتى تسقط تلك الخيمة. قال: فهو يقول لي إذ سقطت الخيمة. فنزل السلطان وسجد شكرا لله تعالى وبكى من فرحه. إيش اللي صار؟ مين اللي كان في الخيمة؟ مين تبغى في الخيمة؟ مين تبغى؟ مين سمعت ملوك صليبيين؟ كلهم كانوا هناك. أرناط أسر. أرناط ذاك المتوحش نفسه أسر كان موجود هناك معهم. مين تبغى؟ الملك نفسه أسر. ملك مدرمي، كل القادة حقين القلاع حقين هذا، ما بين قتيل وأسير. إلى درجة أنه يقولك ما رأينا هوانا على هؤلاء مثل ذلك قبل ذلك. وما عاد الدنيا تقدر تحصي كم هم الأسرى، والناس اللي صارت أصلا تأخذهم وتبيعهم. شفتوا القصة اللي مشهورة أنه لما التتر جول المسلمين كان واحد يقول اجلسوا شوية روح اقتلكم، هذه صارت هنا، بس اللي هي إيش؟ اللي هي في أسرى، أنه يرى الشخص الواحد يقود 30 من الصليبيين بحبل واحد والحاله مما ضرب الله عليهم من الهوان والذل في ذلك اليوم. طيب، ماذا كان مصير الأسرى؟ سجن الملك جي في دمشق حتى يمكن الاستفادة منه في مستقبل العمليات التي قادها صلاح الدين كما سنرى، خاصة في استسلام مدينة عسقلان الحصينة. وكان معه من كبار الأسرى أخوه وهنفري وصاحب جبيل، صاحب جبيل اللي هو مسؤولها قائدها يعني، ومقدم الداوية الكبير. وربما افتدي هؤلاء فيما بعد بالمال أو بأسرى كبار لدى الصليبيين في المناطق التي بقيت في أيديهم. أما أرناط صاحب الكرك، هذا أرناط سلمكم الله، الحين احنا خلاص خلصنا من هذا، الحين نروح للرواية الإسلامية الحماسية القتالية. شفتوا هذه اللي سمعناها، الكر والفر والدنيا والنار والحراق والعطش والحملة والحملات والأخير، الحين تسمعها من أصحاب من شهود العيان بإيه بالرواية اللي إيش اللي فيها قمنا وقعدنا وأكلنا وشربنا ورحنا وأتينا. أرناط هذا قيد أمام صلاح الدين الأيوبي وبجواره الملك. الآن نرآهم صلاح الدين الأيوبي وقد يعني أخذ منهم الجهد والعطش كل ما أخذ. ولرحمته المعروفة رحمه الله أتى بماء مثلج وأعطاه للملك اشرب كاس. شرب ماء فأعطاه لأرناط, شرب شوية وأعطاه لأرناط صاحبه جنبه يشرب. فجاء صلاح الدين قال لأرناط, قال له ترى أنا ما أعطيتك هذا الماء, بمعنى أنني لو كنت أنا الذي أعطيتك لكانت مروءتي تمنعني أن أقتلك. طبعا أنك أكلت من أكلي, أنا أعطيتك من أكلي, فهذه فيها يعني مروءة معينة أنه أنا ما رح أوذيك, ولذلك ما آذى الملك, أخذه أسيرا ما قتله. أما أرناط فقد وفى فيه بنذره. رح يجينا كيف قتلوه, نأخذها الحين عشان ما نحرق لها. نأخذها وراكم شيء؟ لا يكون الساعة 10:30 ولا شيء. إيه الحمد لله. محمد رمضان خلاص تعبت يا محمد رمضان؟ يا محمد يا رمضان تعبت ولا إيه؟ الأمور تمام؟ الحمد لله. عندك مدرسة بكرة الصباح؟ آه عادي تقيم المدرسة ما في أي مشكلة. وهذه دعوة كمان, يعني أي أحد مثلا عنده درس مهم زي كذا ايوه عادي, يعني لو غاب يوم عن المدرسة ما حيصير ولا شيء ولا اي شيء, عادي تحضر الدرس وبكرة الصباح بعدها تريح شوية وتغيب عن المدرسة بكرة عادي, يوم يوم من سنة كاملة ما يضر. طبعا من عندي تحسبني ولا تنقص من المقطع, تنزل زي ما هي طبعا. اسمي خايف يعني. طبعا هذه أسيب لك والأمهات والكل من يشاهد أباء أمها. طبعا طبعا نعم القول. طيب طيب طيب جم طيب خلاص. فيعني ريح بالك ابدا, واي احد كله ولا راح يصير ولا شيء في الحياه اذا غبت عنك ولا اي شيء, خليك مرتاح. من جد يا جماعه اذا في احد من الاباء والامهات توتر عادي, ايش حيصير؟ ايش حيصير في الحياه في الكون؟ ما حيصير شيء عادي. لا لا احنا ما قلنا كذا, قول بس انه قول لو غاب يوم عادي الحمد لله, في شيء مهم عادي. طيب يا جماعه طيب طيب يا جماعه احنا الحين في حطين ترجعون المدرسه وما مدرسه مع الاسف القاضي الفاضل كان مريضا في دمشق فلم يحضر هذا المشهد, لكنه كتب عنه بلا شك. والأهم يعني هو مو أهم من القاضي الفاضل, بس أنه في واحد يعني حضر اللي هو العماد كان حاضر. أي طيب اسمعوا يا جماعة الخير, الآن يوم السبت حتى إذا أسفر الصباح خرج الجاليشية تحرق بنيران النصال أهل النار, ورنت القسي وغنت الأوتار. تعرف هذه حقة الرمي, هذه السهم هذه رنت. ذاك واليوم ذاك والجيش شاكن وللقيض عليهم فيض وما للغيظ منهم غيض, وقد وقد الحر واستشر الشر ووقع الكر والفر, والسراب طافح والظمأ لافح والجو محرق والجوى مقلق, ولأولئك الكلاب من اللهب لهث وبالغيث عبث, وفي ظنهم أنهم يريدون الماء فاستقبلتهم جهنم بشرارها واستظهرت عليهم الظهيرة بنارها, وذلك في يوم الجمعة هذا الجمعة بجموع أهلها المجتمعة, ووراء عسكرنا بحيرة طبرية والورد عد وما منه بعد, وقد قطعت على الفرنج طريق أو قطعت على الفرنج طريق الورود, وبلوا من العطش بالنار ذات الوقود, فوقفوا صابرين مصابرين مكابرين مضابرين, فكلبوا على ضراوتهم وشربوا ما في إداوتهم وشفوا ما حولهم من موارد المصانع، واستنزفوا حتى ماء المدامع، وأشرفوا على المصير إلى المصارع، ودخل الليل وسكن السيل، وباتوا حيارى ومن العطش السكارى. هذا الآن ليلة السبت، يعني الجمعة في الليل. واستعدوا بالعزائم المحتدة، وقالوا غدا نصب عليهم ماء المواضي ونقاضيهم إلى القواضي بالقواضي. فأحدوا عزم البلاء وطلبوا البقاء بالتورط في الفناء. وأما عسكرنا فإنها اجترأت ومن كل ما يعيقها برئت، فهذا لسنانه شاحذ، وهذا لعنانه آخذ، وهذا سهم مفوق، وهذا شهم موفق، وهذا مكثر للتكبير ومنتظر للتبكير، وهذا ناجل للسعادة، وهذا راجل للشهادة. فيا لله تلك من ليلة حراسها الملائكة، ومن سحرة أنفاسها ألطاف الله المتداركة. والسلطان رحمه الله قد وثق بنصر الله، فهو يمضي بنفسه على الصفوف ويحضهم ويعدهم من الله بنصره المألوف، ويغري المئين بالألوف، وهم بمشاهدته إياهم يجيدون ويجدون، ويصدون العدو ويردون. وكان للسلطان مملوك اسمه منكورس، حمل في أول الناس، وكان حصانه قوي الرأس، فأبعد عن إخوانه ولم يتابعه أحد من أقرانه، فانفرد به الفرنج، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقاتل إلى أن بلغوا قتله. فلما أخذوا رأسه ظنوا أنه أحد أولاد السلطان، وانتقل الشهيد إلى جوار الرحمن. ولما شاهد المسلمون استشهاده وجلده وجلاده حميت حميتهم، وخلصت لله نيتهم، وأصبح الجيش على تعبئته، والنصر على تلبيته. وذلك يوم السبت 25 من ربيع الآخر، وهو يوم النصرة ووقوع الكسرة، وبرح بالفرنج العطش، وأبت عثرتها تنتعش، وكان النسيم من أمامها والحشيش تحت أقدامها، فرمى بعض مطوعة المجاهدين النار في الحشيش، فتأجج عليهم استعارها وتوهج أوارها، فبلوا وهم أهل التثليث من الدنيا بثلاثة الأقسام في الاصطلاء والاستلام: نار الضرام، ونار الأوام، ونار السهام. فرج الفرنج فرج، وطلب طلبهم المحرج مخرجا، فكلما خرجوا جرحوا، وبرح بهم حر الحرب فما برحوا، وهم ظماء وما لهم ماء سوى ما بأيديهم من ماء الفرند ماء، فشوتهم نار السهام وأشوتهم، وصممت عليهم قلوب القسي القاسية وأصمتهم، وأعجزوا وأزعجوا وأحرجوا وأخرجوا، وكلما حملوا ردوا وأردوا، وكلما ساروا وشدوا أسروا وشدوا، وما دبت منهم نملة ولا ذبت عنهم حملة، واضطرموا واضطربوا والتهفوا والتهبوا، وناشبهم النشاب فعادت أسودهم قنافذ من كثرة السهام، وضايقتهم السهام فوسعت فيهم الخرق النافذ، فآووا إلى جبل حطين يعصمهم من طوفان الدمار، فأحاطت بحطين بوارق البوار، ورشفتهم الضبا، وفرشتهم على الربا، ورشقتهم الحنايا، وقشرتهم المنايا، وقرشتهم البلايا، ورقشتهم الرزايا. ولما أحس القمص بالكسرة حسر عن ذراع الحسرة، واقتال من العزيمة، واحتال في الهزيمة. وكان ذلك قبل اضطراب الجمع واضطرام الجمر، فخرج بطلبه يطلب الخروج، واعوج إلى الوادي وما ود أن يعوج، ومضى كومض البرق، ووسع خطى خرقه قبل اتساع الخرق، وأفلت في عدة معدودة، ولم يلتفت إلى ردة مردودة، وكذا. وكان قال لأصحابه: أنا أسبق بالحملة وأفصلهم من الجملة. فاجتمع هو ومؤازروه وجماعة من المقدمين هم مضافروه، وصاحبه صاحب صيدا اللي قلنا راح بعدين إلى صيدا اللي هو باليان ابن بارزان، وتآمروا على أنهم يحملون ويبلغون الطعان. فحمل القمص ومن معه على الجانب الذي فيه الملك المظفر تقي الدين، وهو مؤيد من الله بالتوفيق والتمكين، ففتح لهم طريقا. عارف اللي كذا كان مسوى جلا لهم، يعني عارف يعني يروح يعني يمشي يعني، وفتح لهم طريقا. ورمى من أتباعهم فريقا، فمضوا على رؤوسهم ونجوا بنفوسهم. ولما عرف الفرنج أن القمص أخذ بالعزيمة ونفذ في الهزيمة، وهنوا وهانوا، ثم اشتدوا ومالانوا، وثبتوا على ما كانوا، واستقبلوا واستقتلوا، واستلحموا وحملوا، ووقعنا عليهم وقوع النار في الحلفاء، وصببنا ماء الحديد للإطفاء فزاد في الإذكاء، فحطوا خيامهم على غارب حطين حين رأونا بهم محيطين، فأعجلناهم عن ضرب الخيام بضرب الهام، ثم استحرت الحرب واشتجر الطعن والضرب، وأحيط بالفرنج من حواليهم ودارت الدوائر عليهم، وترجوا خيرا فترجلوا عن الخيل، وجرفهم السيف جرف السيل، وملك عليهم الصليب الأعظم. الصليب اللي هم أصلا يعني عندهم هذا كل شيء أخذ. وبعدين ترى هذه راح تصير عليها قصة بعدين، هو جزء أساسي في المفاوضات تسليم صليب الصلبوت هذا طبعا. وملك عليهم الصليب الأعظم، وذاك مصابهم الأعظم، ولما شاهدوا الصليب سليبا ورقيب الردى قريبا أيقنوا بالهلاك، وأثخنوا بالضرب الدراك، فما برحوا يؤسرون ويقتلون ويخمدون ويخملون، وللوثوب يخفون وبالجراح يثقلون، ومن مصارع القتل إلى معاصر الأسر ينقلون. ووصلنا إلى مقدمهم وملكهم وإبرنسهم، فتم أسر الملك وإبرنس الكرك وأخي الملك جفري وأوك صاحب جبيل وهنفري ابن هنفري وابن صاحب اسكندرونة وصاحب مرقية أو مرقية، وأسر من نجا من القتل من الداوية ومقدمها ومن إسبتارية ومعظمها ومن البارونية ومن من أخطأه البوار فأصابه وساءه الإسار، وأسر الشيطان وجنوده وملك الملك وكنوده، وجبر الإسلام بكسرتهم، وقتلوا وأسروا بأسرهم، فمن شاهد القتل قال ما هناك أسير، ومن عاين الأسرى قال ما هناك قتيل. اسمع اسمع اسمع اسمع. ومنذ استولى الفرنج على ساحل الشام ما شفي للمسلمين كيوم حطين غليل. من 90 سنة ما شفي للإسلام كيوم حطين غليل. 90 سنة من الاحتلال والطغيان والإجرام ونشر الكفر وتعليق الصلبان ومضايقة الإسلام وأهل الإسلام، ما شفي للإسلام غليل كيوم حطين منذ ذلك اليوم. نسأل الله أن يرزقنا يوما يشفى فيه غليلنا وغليل المسلمين وغليل المستضعفين كيوم حطين، وكما شفى الله صدور المؤمنين يوم حطين، وما ذلك على الله بعزيز. وشيء من الطريق الذي أوصل إلى حطين الذي حكينا عنه خلال ساعات وساعات وساعات طويلة في الحلقات الماضية هو عينه ما يحتاج إليه من الطريق اليوم، خاصة في معنى اجتماع الكريم، اجتماع كلمة المسلمين على هدف، ولو بقيت بعض الإشكالات أو الاختلافات وما إلى ذلك، لكن على الأقل الاجتماع على هدف. فالله عز وجل سلط السلطان وأقدره على ما أعجز عنه الملوك، وهداه من التوفيق لامتثال أمره وإقامة فرضه النهج المسلوك، ونظم له في حتوف أعدائه والفتوح لأوليائه السلوك، وخصه بهذا اليوم الأغر والنصر الأبر واليمن الأسر والنجح الأدر، ولو لم يكن له فضيلة إلا هذا اليوم لكان متفردا على الملوك السالفة، فكيف ملوك العصر في السمو والسوم غير أن هذه النوبة المباركة كانت للفتح القدسي مقدمة ولمعاقد النصر وقواعده مبرمة ومحكمة. طيب ماذا تنتظرون الآن؟ كم احنا في التاريخ اليوم؟ 25/4 583. متى فتح بيت المقدس؟ 27/7/583. من 25/4 إلى 27/7. مستعدين تسمعوا معايا شوية؟ شوفوا أصبر. من 25/4/583 إلى 27/7/583 فتحت. معه معايا عسقلان، بيروت، صيدا، غزة، يافا، حيفا، عكا. عكا فتحت طبعا. ايش كمان؟ جبيل. وكثير من المدن او القرى التي هي بجوار الساحل. ما راح القدس على طول، راح فتح هذه كلها. في كم فتحها؟ في شهرين ونص. شهرين ونص، 90 سنة محتلة، في شهرين ونص رجعت. 90 سنة محتلة، في 90 يوم رجعت. الحين تجي أسماءها، أنا قلت لكم إياها كده بسرعة. كلها فتحت. وبقى إيه؟ ما بيجي له طبعا غير الشمال، لسه ما راح للشمال هو سيد، يعني ما راح لشمال الساحل اللي فيها اللاذقية وكذا راح يجيها وقتها بعد شوية، بس مو بعيد بعد شوية. ما بقي له في كل الساحل هذا القريب إلا صور، وقدر الله ما شاء فعل أنها لم تفتح، أنها طبعا بقيت عشرات السنين بعده لم تفتح. أما الباقي هذا كله فتح في شهرين ونص تقريبا. ثم بعدما فتح هذه البلدان، طبعا هو ايش فتح؟ ما عاد انضبط الجيش في التعامل مع الغنائم والأسرى والتحصيلات اللي حصلها الجيش من، ما عاد تنضبط، وخلاهم صلاح الدين، خلاهم صلاح الدين، لانه في يعني هو معيار اساسي بالنسبه للجند والعسكر، يعني هذا اساس، يعني اعطاهم راحتهم، فتحوا الدنيا وفتحوا القرى وفتحوا المدن وفتحوا البلدان، وهذا راح هنا وهذا راح هنا وهذا راح هنا، إلين ما إيش طيحوا براسهم، قالوا يلا يا جماعة تعالوا على القدس، تعالوا مع بعض نروح على القدس. تمام؟ ليش طاحت في شهرين ونص؟ ما بقى أحد، كله راح في حطين، كله راح في حطين، طبعا الكرك لسه باقي، كله راح في حطين. هذول الأمراء حقين المدن دي كلها، كلهم راحوا في حطين، والعسكر والجيوش والجنود والناس كلهم طحن في حطين، ما بين قتيل وأسير. يوم يوم كان يوما، يعني فعلا لما نحن نقول في التاريخ صلاح الدين وحطين، ترى مو مبالغ. بلاد المسلمين المحتلة 90 سنة في شهرين ونص استرد. كم أمضى معه المشروع الداخلي حتى يهيئ بعض الأمة للقيام بهذا المشروع الخارجي في مدافعة العدو؟ 40 سنة صلاح الدين ونور الدين. 40 سنة شغل مع المسلمين. طبعا هي فيها جزء كبير مع الصليبيين خلال 40 سنة، يعني مو بس، يعني جزء كبير جدا، لا كثير، كلها هي مناوشات ما توقفت أبدا، وهي لها تأثيرها. بس فعليا يا جماعة الخير خلال 40 سنة، هل صارت ضربات نستطيع أن نقول إنها مزلزلة استراتيجية للصليبيين؟ ما صار. لا، يعني يأخذ قلعة مهمة، يأخذ مدينة، ينتصر في معركة، بس نصر استراتيجي خطير جدا على الصليبيين خلال 40 سنة ما كان فيه. يعني صح أخذ قلعة حارم كانت مهمة، قلعة بيت الأحزان النصر اللي فيها، طبعا فتح الرها، طبعا فتح الرها قبل المشروع اللي هو عماد الدين زنكي، قبل ما راح نتكلم عنه. لكن 40 سنة كان في جزء من الجهد، خلينا نقول يمكن 50% أو ما لا يقل عن 50% في إيش؟ المشاكل الداخلية، توحد الصفوف، تجمع الكلمة كذا. لما اجتمعت الكلمة وجوك المسلمين من ديار بكر ومن ماردين ومن البلدان المختلفة، اجتمعوا في حطين، نصرهم الله سبحانه وتعالى، وبعدين في شهرين ونص 3 شهور استردوا كل شيء حتى القدس. وترجع تقول هذا هو أداء على مر التاريخ. يا يعني البلاء ليس في قوة الأعداء، وإنما إما في وجود الخونة الذين يكونون أصلا تبعا للأعداء أو عينا لهم منافقين على مر التاريخ موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يطعنون في الإسلام وكذا إلى آخره، والذين بعد ذلك في مراحل تاريخية كلهم قدرة تأثيرية واسعة، وإما بسبب تفرق المسلمين. وشفتوا السهام ذي اللي طاحت على الصليبين في حطين؟ ها، في بعض المسلمين ما هم شاطرين اللي يطيحوه في المسلمين. شفتوا الجمالة هذه اللي أوقفها صلاح الدين عشان يطلعوا منها السهام؟ في ناس من المسلمين كذا مسوين، امسك السهام وين في مسلمين اجلد. ايش تبغى؟ تتبع اخطاء زلات كذا، تحطيم، هدم، اسقاط رموز، تشويه سمعه، ايش تبغى موجود؟ شوف زي هذول الفتيان الله يا رب يحفظهم ويصلحهم، في ناس من المسلمين ربوا مثال هؤلاء على معادات ناس اخرين من المسلمين. خلاص هي هذه المركزيه في الصراع، وهنا مركزيه اخرى في الصراع، وهنا مركزيه، واجلس دور وابرم في مكانك. ها، ولا راح تسوي شيء. دور وابرم في مكانك يا استاذ، يا مسلم، يا ناس، اذا ما اجتمعت القلوب على هدف، حتى وان كان في تفرق داخلي، حتى وان كان في اشكالات داخليه، بس اذا ما اجتمعت القلوب والوجوه الى هدف والى وجهه، ما راح يصير شيء، ما راح يصير شيء، ما راح يتغير شيء. انت شايف الان المسلمين، ما راح يتغير شيء. لو تبكي من هنا لين بكره ما راح يصير شيء، ما راح يصير شيء. اذا ما اجتمعت القلوب على وجهه ما راح يصير شيء، وهذا ليس اعلى شيء، هذا اقل شيء، صح ولا لا؟ يعني هذا اللي هو مشروع صلاح الدين، اللي هو اقل واجب انه تجتمع التشكلات الإسلامية بغض النظر عن طبيعتها، شعوب، قرى، مدن إلى آخره في ذلك الوقت، على هدف وغاية، مع أنهم داخليا إيش؟ في نقص وفي مشاكل وفي تفرق وفي تحفظات وفي إشكالات وفي مدري إيش وفي كذا. طيب سؤال، هل جواب المبادئ؟ هذول كلهم ما جواب المبادئ، جواب إنه في واحد اسمه صلاح الدين اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل، وبتعبيرنا يعني كذا المجاز، فرض نفسه، مو اثبت نفسه، فرض نفسه. ولين ما جاء في الاخير جرهم يقول تعال، معليش انا اخوك الكبير، تعال اقرصك من اذنك، بتتالم بس تعال. فتغيرت المعادله، تغيرت ولا ما تغيرت يا جماعه؟ تغيرت المعادله وفتحت القدس، والله المستعان. طيب يلا اشربوا لكم كوب شاي ثاني عشان بس بسرعة كذا، يعني حرام احنا صبرنا 90 سنة ما نصبر 3 شهور، بس نشوف بسرعة ايش صار في 3 شهور هذه، بسرعة بسرعة، يعني ما صار فيها معارك كثيرة يعني. طيب المهم يا جماعة الخير، الأسرى ما عاد لهم عد ولا حد، ما عاد لهم عد ولا حد. وسلطان صلاح الدين باله مع نوع معين من الأسرة، اللي هم الأسرة، أسرة الداوية والاستبتارية، ذول الفرسان، يبغى إيش يعني؟ ينتقم منهم، ما يبغى بقي أحد منهم. يقول العماد: وجلس السلطان لعرض أكابر الأسارة وهم يتهادون في القيود تهادي السكارى، فقدم بداية مقدم الداوية وعدة كثيرة منهم ومن الإسبتارية، وأحضر الملك جي وأخوه جفري وأوك إلى آخره. أي فلما حضر أرناط بين يديه أجلسه إلى جنب الملك والملك بجنبه، وقرعه على غدره وذكره بذنبه. السلطان صلاح الدين يقول لأرناط وقال له: كم تحلف وتحنث وتعاهد وتنكث وتبرم الميثاق وتنقض وتقبل على الوفاق ثم تعرض؟ فقال الترجمان عنه: إنه يقول: قد جرت بذلك عادة الملوك، وما سلكت غير السنن المسلوك. هذا جواب أرناط. بعدين ذكر قصة الماء، أنه قال: وكان الملك يلهث ظمأ ويميل من سكرة الرعب منتشيا، فآنسه السلطان وحاوره وفثأ ثورة الوجل الذي ساوره وسكن رعبه وأمن قلبه وأمر له بماء مثلوج فشربه وأطفأ به لهبه. ثم ناول الملك الإبرنس القدح فاستشفه وبرد به لهفه. فقال السلطان للملك: لم تأخذ في سقيه مني إذنا، فلا يوجب ذلك له مني أمنا. أخلاق عالية وكبيرة ترى. هذه ترى ما لها معنى، يعني هذه في قاموس المجرمين والسفلة ولا ما لها معنى صح؟ شوف تخيل، يعني أرناط بعد كل اللي سواه في المسلمين يجي يقول له: ترى شوف الكاس اللي شربتها مو أنا أعطيتك إياه عشان لا تحس بأن أنا من أقترك إنه إنك يعني غدرت فيك، لا يعني أنت مو أنا اللي أعطيتك الموي. أخلاق ما حد يعني عارف، يعني الناس اللي في السفل ما يقدروا يفهموه، حد يقدر يستوعبوه؟ ما يقدر يستوعبوه. فلما دخل سرادقه استحضر الإبرنس فقام إليه، قام إليه السلطان وتلقاه بالسيف فحل عاتقه، ضرب عنه هنا فحل عاتقه، وحين صرع أمر برأسه فقطع وجر برجله قدام الملك حين أخرج. فارتاع الملك وانزعج، فعرف السلطان أنه خامره الفزع وساوره الهلع وسامره الجزع، فاستدعاه واستدناه وأمنه وطمنه ومكنه من قربه وسكنه، وقال له: ذاك رداءته أردته، وغدرته كما تراه غادرته، وقد هلك بغيه وبغيه. فطمن الملك وما قتل. ثم جمع الأسار المعروفين وسلمهم إلى والي قلعة دمشق، وقال لهم: أنتم تحت قيدي، وسلمهم إلى أصحابه فتسلمتهم الأيدي. طيب الآن يا جماعة، بعد هذا مباشرة السلطان صلاح الدين الأيوبي انطلق بسرعة على أو إلى العمل. بس معلش بقينا شو اسمه، وين معروف؟ من قدامة المقدسي، ما يصير من قدامة الإمام العالم الكبير. والله يا جماعة هم هذول المقادسة فعلا فعلا يعني لهم مكانة، أنا بالنسبة لي مكانة في القلب استثنائية، اللي هم ابن قدامة وعبد الغني المقدسي وأبو عمر المقدسي، كلهم عائلة، هم يعني أقرباء عاشوا في تلك المرحلة، كانوا من العلماء الأجلاء، طبعا كلهم حنابلة، كانوا فقهاء وأجلاء وعلماء وصالحين لأهل الصلاح والعبادة وكذا. إيش يقول ابن قدامة؟ يقول: لو حمدنا الله، شوف يقول كتبت هذا الكتاب من عسقلان. تذكر عسقلان اللي سقطت وقت نور الدين زنكي، وقت قبل ما يفتح دمشق، وانه عسقلان وصارت ازمه والناس زعلت وما ادري ايش، هي اخر بلد احتلها الصليبيون عسقلان، احتلوه في وقت نور الدين زنكي بس قبل ما يوحد المسلمين. عسقلان وينها؟ اي هذه عسقلان اللي هي شمال غزه مباشره. ايش يقول؟ كتب الكتاب من عسقلان. متى كتب من عسقلان من قدام المقدسي؟ تخيل تاريخ الكتاب، 13 جماد الآخرة سنة 83، من عسقلان كتب الكتاب، 13 جماد الآخرة 13/6 بعد 25/4. يقول: لو حمدنا الله طول أعمارنا وما وفينا بعشر معشار نعمته التي أنعم بها علينا من هذا الفتح العظيم، فإنا خرجنا إلى عسكر صلاح الدين وتلاحق الأجناد حتى جاء الناس من الموصل وديار بكر وإربل، فجمع صلاح الدين الأمراء وقال: هذا اليوم الذي كنت أنتظره، وقد جمع الله لنا العساكر، وأنا رجل قد كبرت وما أدري متى أجلي، فاغتنموا هذا اليوم وقاتلوا لله لا من أجلي. فاختلفوا في الجواب، وكان رأي أكثرهم لقاء الكفار، فعرض جنده ورتبهم وجعل تقي الدين في الميمنة ومظفر الدين في الميسرة، وكان هو في القلب، وجعل بقية العساكر في الجناحين، ثم ساروا على مراتبهم. ذكر تفاصيل ما نقدر نعيدها عشان الوقت، لكن طيب هو ما في اكثر من تفاصيل المعركه، بس هي القيمه المضافه في كلام ابن قدامة اللي هو ايش كان الكلام اللي هو انه لو حمدنا الله طول اعمالنا ما وفينا بعشر معشار نعمه ايش. ناخذ شوي القاضي الفاضل. القاضي الفاضل كتب من دمشق، مسكين، حرام والله، ما كتب الله له حضور هذه الوقعة، كان مريضا. كتب إلى السلطان من دمشق يقول له: ليهني المولى أن الله قد أقام به الدين القيم، وأنه كما قيل أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، وأنه قد أسبغ عليه النعمتين الباطنة والظاهرة، وأورثه الملكين ملك الدنيا والآخرة، كتب المملوك هذه الخدمة والرؤوس إلى الآن لم ترفع من سجودها، والدموع لم تمسح من خدودها. وكلما فكر المملوك أن البيع دور العبادة النصارى، أن البيع تعود وهي مساجد، والمكان الذي كان يقال فيه إن الله ثالث ثلاثة يقال فيه اليوم إنه واحد. صورين يا جماعة ولا لا؟ ارجعوا اسمع معي كويس. يقول وكلما فكر المملوك أن البيع تعود وهي مساجد، وأن المكان الذي كان يقال فيه إن الله ثالث ثلاثة يقال اليوم فيه إنه واحد، جدد لله شكرا، تارة يفيض من لسانه وتارة يفيض من جفنه، وجزى يوسف خيرا عن إخراجه من سجنه. والمماليك ينتظرون أمر المولى، فكل من أراد أن يدخل إلى آخر الكلام. طيب يقول يا يوم حطين والأبطال عابسة وبالعجاجة وجه الشمس قد عبس، رأيت فيه عظيم الكفر محتقرا معفرا خده والأنف قد تعس، يا طهر سيف برى رأس البرنس فقد أصاب أعظم من بالشرك قد نجس، وغاص إذ طار ذاك الرأس في دمه كأنه ضفدع في الماء قد غطس. طيب وفي أبيات ثانية يقول حطت على حطين قدر ملوكهم ولم تبق من أجناس كفرهم وجنسا، ونعم مجال الخيل. اسمعوا يا جماعة اللي يحبوا اللي يقدروا شو اسمه ذا البيان ولا هذا، اسمعوا الناس كانت تعبر من قلوبها ترى. يقول لك ونعم مجال الخيل حطين لم تكن معاركها للجرد ضرسا ولا دهسا، غدات أسود الحرب تعتقل القنا، أساود تبغي من نحور العدا نهسا، أتوا شكس الأخلاق خشنا فلينت حدود الرقاق الخشن أخلاقها الشكسة، طردتهم في الملتقى وعكست طردتهم في الملتقى وعكستهم مجيدا، شوف الكلام، طردتهم في الملتقى وعكستهم مجيدا بحكم العزم طردك والعكسة، فكيف مكست المشركين فكيف مكست المشركين رؤوسهم ودأبك في الإحسان أن تطلق المكسة فكيف مكست المشركين رؤوسهم ودأبك في الإحسان أن تطلق المكسة، كسرتهم إذ صح عزمك فيهم، ونكستهم إذ صار سهمهم نكسة، بواقعة رجت بها الأرض تحتهم دمارا كما بست جبالهم بس، بطون ذئاب الأرض صارت قبورهم ولم ترض أرض أن تكون لهم رمسا، وطارت على نار المواضي فراشهم ضلالا فزادت من خمودهم قبسا. طيب قصيدة طويلة جدا. قال ابن أبي طي حدثني والدي قال كنت بالموصل سنة 55 و500، 555 قبل كم، فزرت الشيخ عمر الملا صاحبنا ذاك، فدخل إليه رجل فقال يا شيخ رأيت البارحة في النوم كأني بأرض غريبة. اسمع هذه الرؤية بس، أيها الشيخ رأيت البارحة في النوم كأني بأرض غريبة لا أعرفها، وكأنها مملوءة خنازير، وكأن رجلا بيده سيف وهو يقتل الخنازير والناس ينظرون إليه، فقلت لرجل في المنام هذا عيسى بن مريم هذا المهدي؟ قال لا، فقلت من هذا؟ قال هذا يوسف. ما زادني على ذلك. قال فتعجبت الجماعة من هذه الرؤيا وقالوا إنه سيقتل النصارى رجل يقال له يوسف، وحدثت الجماعة أنه يوسف بن عبد المؤمن صاحب المغرب حق الموحدين، وكان مستنجد بالله قد ولي الخلافة تلك السنة وكان اسمه إيش؟ يوسف. قال وأنسيت أنا هذه الواقعة، فلما كانت سنة كسرة حطين ذكرتها، وكان يوسف الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله. إيه طيب وين توجه السلطان أول شيء بعد ما فتح بعد ما خلصت حطين؟ أظن أخذ طبرية، بعدين وين راح أول مكان؟ أول مكان راح عكا، رحل السلطان طالبا عكا، وكان نزوله عليها يوم الأربعاء سلخ ربيع الآخر، وقاتلها بكرة الخميس مستهل جماد الأولى فأخذها واستنقذ من كان فيها من الأسارة. الآن كل البلدان هذه ترى ما راح تطول يعني اللي بيطي يعني مره باقي فيهم رجوله باقي فيهم هذا بيجلسوا معه خمس ايام اسبوع كذا بعدين بيستسلموا. القدس يمكن طولت شويه بس هي كلها على بعضها ثلاثة شهور. فهذول العكا ايش سووا؟ قاتلها بكره الخميس يعني كانه يوم او شيء فاخذها واستنقذ من كان فيها من اسارى المسلمين في عكا. عكا بس مدينه واحده ها فقط عكا كان أسار المسلمين زهاء 4000 نفر. تمام؟ عكا عكا لا لا لسه لسه في أسرة. هو كل المراحل هذه فيها أسرة من حقين بالبيس وشفت كل ما تصير وقع يصير فيه أسرة يغيروا على كذا يأخذوا أسرة لسه من القدس كمان كم حيطل. واستولى على ما فيها من أموال بالذخائر. قال العماد ورحل السلطان ظهر يوم الثلاثاء والتوحيد ظاهر على التثليث والطيب قد امتاز من الخبيث. ولاحت أعلام عكا وكأن بيارق الفرنج المركوز عليها بيارق ها مركوز عليها كأنها تعرف هي طويلة حقة النصارى. يقول وكأن بيارق الفرنج المركوز عليها ألسنة من الخوف تتشكى وكأن عذبات النيران تصاعدت لعذاب أهلها. المهم أخذها أخذ السلطان عكا خرج أهل البلد يطلبون الأمان يبذلون الإذعان آمنهم وخيرهم بين المقام والانتقال وهب لهم عصمة الأنفس والأموال وكان في ظنهم أنه يستبيح دماءهم ويسبي ذريتهم ونساءهم وأمهلهم أياما حتى ينتقل من يختار النقلة فاغتنموا تلك المهلة وفتح الباب للخاصة إلى آخر الكلام. فوض السلطان عكا وضياعها ومعاقلها وقلاعها إلى ولده الأكبر الأفضل وخلى سكان البلاد دورهم إلى آخر الكلام. طيب الآن هذه عكا جاءوا إلى كنيستها العظمى فأزحنا عنها البؤس بالنعمة وحضر الأجل الفاضل فرتب بها المنبر والقبلة. الفاضل جاء الآن وصل. اسمع الحين عكا فتحوها ورتب روح الكنيسة رتبوا القبلة والهذا وصلوا تمام. شوف بالله شوف الكلمة شوف الكلمة عشان تعرف الأمة قد إيش تحتاج إلى العمل الجاد لتحريرها ونصرتها وإيش الآثار التي يعني تنتظرها الأمة إذا فعلا هي التفتت لما ينبغي عليها أن تعمل. شوف الآثار شوف يقول وهي أول جمعة أقيمت بالساحل منذ 90 سنة. أول جمعة أقيمت بالساحل نعم. طبعا أول هو قال أول جمعة أقيمت بالساحل بعد الفتح وذكر بعض المؤرخين أظن الكثير وكذا أنه أول جمعة تقام في الساحل بعد تحريره. يعني إذا استثنينا في الجنوب عسقلان التي فتحت التي أصلا أخذت مؤخرا لكن هذا الساحل كله المحتل لم تكن تقام فيه الجمعة. وكان الخطيب والإمام فيها الفقيه جمال الدين عبد اللطيف بن الشيخ بن نجيب طيب إلى آخره. وولاه السلطان مناصب الشريعة بعكا تولى الخطابة والقضاء والحسبة والوقف. سجل عندك يا أبو مالك اسمع بالله وسجل عندك يلا. السلطان كتب رسالة إلى سيف الإسلام ما ينسى أخوه اللي في اليمن هناك طغتكين. كاتبنا أخانا العادل أن يدخل بالعسكر المصري من ذلك الجانب. العادل ما كان موجود في المعركة كلها بعد ما صار الفتح أرسل له قال له يا عادل تعال أنت وجيشك بسرعة نأخذ الباقي ونحرر القدس. فلما بشر بكسر الفرنج وفتح عكا وطبرية كان قد وصل إلى السواد فجاز العريش وزار الداروم وأجفلت قدامه البلاد ووصل إلى يافا فتحها عنوة. هذا الآن يافا في مكان تل أبيب. هذا الحين العادل الملك العادل هو جاي من تحت فتح الداروم أظن وطلع وفتح يافا هذا هو جاي في الطريق إلى وأجفلت قدامه البلاد ووصل إلى يافا فتحها عنوة ثم حصر مجد اليابة فطلبت منه الأمان وقد اشتمل الفتح على البلاد المعينة. الآن السلطان صلاح الدين بنفسه يذكر لأخيه إيش البلاد اللي فتحها تمام. يقول وقد اشتملت الفتح اشتمل الفتح على البلاد المعينة وهي طبرية عكا الزيب معليا اسكندرونة تبنين هونين الناصرة الطور صفورية الفولة جينين زرعين دبورية عفربلة أو عفربلة بيسان سبسطية نابلس اللجون أريحة سنجل البيرة يافا، أرسوف، قيسارية، حيفا، صرفند، صيدا، بيروت، قلعة أبي الحسن، جبيل، مجد اليابة، جبل الجليل، مجد حباب أو حباب، الداروم، غزة، أسقلان، تل الصافية، التل الأحمر، الأطرون، بيت جبريل، جبل الخليل، بيت لحم، لد، الرملة، قرطيا، القدس، صوبة، هرمز، سلع، عفرة، الشقيف. قال: ولم نذكر ما تخللها من القرى والضياع والأبراج الحصينة الجارية مجرى الحصون والقلاع، ولكل واحدة من البلاد التي ذكرناها أعمال وقرى ومزارع وأماكن ومواضع قد جاس المسلمون خلالها واستوعبوا ثمارها وغلالها. قال العماد: ومما أنشأته في هذا التاريخ من شرح الفتوح وكتبت به إلى الديوان. إيش ممكن يعبر الحين صلاح الدين برسالة رسمية للخلافة العباسية اللي سوى؟ بدأت بقوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الحمد لله على ما أنجز من هذا الوعد وعلى نصرته لهذا الدين الحنيف من قبل ومن بعد، وجعل بعد عسر يسرا، وقد أحدث الله بعد ذلك أمرا وهون الأمر الذي ما كان الإسلام يستطيع عليه صبرا، وخوطب الدين بقوله وخوطب الدين بقوله: ولقد مننا عليك مرة أخرى. فالأولى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والأخرى هذه التي عتق فيها من رق الكآبة. فهو قد أصبح حر الريان الكبد الحر، والزمان كهيئته استدار، والحق ببهجته استنار، والكفر قد رد ما كان عنده من المستعار. فالحمد لله الذي أعاد الإسلام جديدا ثوبه بعد أن كان جديدا حبله، مبيضا نصره، مخضرا نصله، متسعا فضله، مجتمعا شمله. والخادم يشرح من نبأ هذا الفتح العظيم والنصر الكريم ما يشرح صدور المؤمنين، ويمنح الحبور لكافة المسلمين، ويورد البشرى بما أنعم الله به من يوم الخميس 23 من شهر ربيع الآخر إلى يوم الخميس منسلخه، وتلك 7 ليال و8 أيام حسومة سخرها الله على الكفار، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وإذا رأيت ثم رأيت البلاد على عروشها خاوية، ورأيتها إلى الإسلام ضاحكة كما كانت من الكفر باكية. فيوم الخميس فتحت الطبرية، ويوم الجمعة والسبت نوزل الفرنج فكسروا الكسرة التي ما لهم بعدها قائمة، وأخذ الله أعداءه بأيدي أوليائه أخذ القرى وهي ظالمة. وفي يوم الخميس منسلخ الشهر فتحت عكا بالأمان، ورفعت بها أعلام الإيمان، وهي أم البلاد. عكا أم البلاد وأخت إرم ذات العماد. وقد أصدر هذه المطالعة: وصليب الصلبوت مأسور، وقلب ملك الكفر الأسير بجيشه المكسور مكسور، والحديد الكافر الذي كان في يد الكفر يضرب وجه الإسلام قد صار حديدا مسلما يعوق خطوات الكفر عن الإقدام، وأنصار الصليب وكباره وكل من المعمودية عمدته والدير داره قد أحاطت به يد القبضة، وغلق رهنه فلا يقبل فيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والبلاد والمعاقل التي فتحت، ذكر البلاد ثم قال: والملك المظفر تقي الدين مضايق لصور وحصن تبنين، والأخ العادل سيف الدين قد كوتب بالوصول من عنده من عساكر، وينزل في طريقه على غزة وعسقلان، ويجهز مراكب الأسطول المنصورة إلى عكا، وما يتأخر النهوض إلى القدس، فهذا هو أوان فتحه. ولقد دام عليه ليل الضلال، وقد آن أن يسفر فيه الهدى عن صبحه. احنا تأخرنا عليكم أكيد، باقينا القدس، تبغون نكملها وهي ألصق بما قبلها، ولا تبغى تسمعوها وانتو كل واحد يسوي كذا كذا وما أدري ايش الوضع؟ ها تمام، سمعنا رأي الفتنة، نسمع الآن رأي الكبار. أحسنتم. يا جماعة الخير، أيها القوم في الخلف، كمل. طيب هي ما يبغى لها شيء، يعني نص ساعة. طيب تبنين معروفة تبنين. طيب تبنين هذه يبدو كانت شديدة لأنه راح لها تقي الدين تمام وما قدر يفتحها، فأرسل للسلطان كأنه مو يعني كأنه إن هم يبغوا عشان يسلموا تبنين هذه لازم يجي السلطان يستلمها بنفسه. ها أي فراح السلطان صلاح الدين بنفسه إلى تبنين واستلمها بالأمان. طيب يا جماعة الخير، في تلك السنة كذا هكذا كتب العماد، يقول في تلك السنة خلص أو خلص من أسار المسلمين. ها يا أبو مالك، في تلك السنة مع هذه الفتوحات اللي تسموها خلص من أسار المسلمين أكثر من 20,000 أسير. 20,000 أسير، 4,000 كانوا في عكا والبقية 16,000 في بقية البلاد. كان تعرف الفتح كيف كان فتحا عظيما. المهم هم يفصلوا كل واحدة كيف أخذها، أغلبها بالأمان، صيدا، جبيل، بيروت. بيروت قاوموا شوية. ها الأمان خلاص يعني إحنا ما يأخذوا أسرى ويخرجوا خلاص، يخرجوا بس يسلموا البلد، أحيانا بمال أحيانا بدون مال. يعني القدس ما أعطاهم أمال إلا بالمال وأحيانا بدون مال. هذول الصليبيين اللي كانوا يخرجوا أكثرهم تجمعوا في صور لأنه هي الباقي الوحيدة ما فتحت. طيب الشاهد خلينا نروح إلى القدس. طبعا بالنسبة لعسقلان أيضا حصل فيها شيء من المقاومة لكن أيضا ما طولت الحمد لله. كان السلطان صلاح الدين هو ينتقل بين المدن، كان معه الملك الصليبي إيه، فإنه أحيانا الملك هو اللي يفاوضهم يقول لهم خلاص استسلموا إيه. طيب خلاص نروح الآن للقدس. بسم الله. لما تسلم السلطان عسقلان والأماكن التي هي محيطة بالقدس، هذا القاضي بن شداد شمر عن ساق الجد والاجتهاد في قصده، واجتمعت إليه العساكر التي كانت متفرقة في الساحل بعد قضاء لبانتها من النهب والغارة، فسار نحوه معتمدا على الله، مفوضا أمره إلى الله، منتهزا فرصة فتح باب الخير الذي حث على انتهازه. وكان نزوله عليه قدس الله روحه يوم الأحد 15 من رجب. كان بينه وبين الفتح 12 يوم 27 رجب. طب نزل هو 15 رجب، فنزل بالجانب الغربي ثم ذهب إلى الشمالي. يعني حصار القدس وين كان؟ كبر الشاشة يا كبر الشاشة لا كبر يعني حبيبي كبر يعني قصدي قرب يعني أيوه قرب كمان قرب. وين؟ شوف المسجد الأقصى فوق شوية، فوق يمين، فوق يمين أيوه. كبر الصورة هنا، شوف هذا هو تحت أسفل الشاشة واضح أيوه هذا هو أيوه. شوف يعني تقريبا عند هذا الخط، أتوقع بعده بعد هذا الخط كان معسكر السلطان. جيد. يقول عند باب أيوه كاتبين باب عمودة وكنيسة صهيون، في هذه المنطقة كان السلطان حاصر فيها بيت المقدس. يقال حسب كلام ابن شداد يقول تحازر أهل الخبرة عدة من كان في البيت المقدس من المقاتلة فحزروا ب60,000. طبعا هيك عدد قد يكون فيه مبالغة لكن هو مهما كان يدل على أنه يعني هو المعقل الأخير اللي كان فيه إيش. المهم العدد الصليبيين في البيت المقدس كبير واستماتوا على القتال. أي قالوا ما راح نسلم قتال. وفي نفس الوقت السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى ناوي كذلك أنه هو ما يرحم، جاي يبي يحاصر بيت المقدس ألين ما ياخذه. إيش يصير؟ يصير رحل السلطان من عسقلان للقدس طالبا وبالعزم غالبا وللنصر مصاحبا ولذيل العز ساحبا، والإسلام يخطب من القدس عروسا ويبذل لها في المهر نفوسا. طيب طار الخبر إلى القدس فطارت قلوب الأعداء من به قلوب من به رعبا وطاشت وخفقت أفئدتهم خوفا من جيش الإسلام وجاشت وتمنت الفرنج لما شاعت الأخبار أنها ما عاشت. وذكر مين فيه من المقدمين ومن الجنود ومن العسكر. السلطان حاصر البلد وبدأ بالقتال. صار في بعض المناوشات، دخل ناس مقدمين قربوا من البلد، طلع فيه كتيبة صليبية خارجة كأنه ما انتبهوا لهم أو شيء، صار اشتباك وقتل، استشهد جماعة من هؤلاء المسلمين. ورجعوا السلطان محاصر، بدأ الضرب على الأسوار، ثم بدأ النقب اللي تكلمنا عنه، نقب السور. نصب المنجنيقات، ضايقه بالزحف والقتال وكثرة الرماة، حتى أخذ النقب في السور مما يلي وادي جهنم في قرنة شمالية. لما حصل هذا النقب وبدأ كأنه إما انهار جزء أو واضح أنه خلاص يعني سيكسر هذا السور، نزلوا طلبوا الأمان، طلبوا الأمان من السلطان صلاح الدين الأيوبي. وهنا تقريبا لأول مرة يرفض صلاح الدين الأيوبي، يرفض استلام القدس بالأمان، وقال لهم كما فعلتم بالقدس حين احتليتوها وأخذتموها قبل 90 سنة سأفعل بكم اليوم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولن ننسى دماءنا. يعني هذا مقتضى الكلام، وهذه جزاء سيئة سيئة مثلها ذكرت، ذكرها العماد أو غيره. إيش فعلوا قبل 90 سنة؟ تذكروا مزجنا دمانا بالدموع السواجمي فلم يبق منا، لما دخلوا وقتلوا 70,000 من المسلمين. تذكروا أحداث 492 ذكرناها في الحلقة، لما ذكر ابن كثير أخذت الفرنج بيت المقدس وهم في نحو 1,000 مقاتل على بيت، قتلوا في وسطه أزيد من 70,000، والخيول والدماء والدنيا معروف إيش سووا هم من انتهاكات. فكرة لن ننسى دماءنا، لن ننسى مصائبنا، لن ننسى مآسينا، متى تفيد فعلا؟ تفيد لما يكون في مثل صلاح الدين، لما فيك أمة مقبلة على استرداد حقوقها فعلا. ومن الخيانة نسيان المآسي والمصائب التي تحصل بالمسلمين. وإنه ومن العجب الذي لا يكاد يكون عجب بعده، أننا في الزمن الذي توثق فيه المآسي بالصوت والصورة، وتعرض فيه الدماء والمآسي والمجازر بالمقابلات التلفزيونية، ويعبر فيها المنتهكة حقوقهم وأحوالهم وأعراضهم بلسانهم عن أحوالهم دون أن تكون رواية تاريخية، ومع ذلك تنشأ أجيال من المسلمين تنسى هذه الدماء. العجب تعرف إيش؟ العجب أحيانا تكون أجيال ناشئة من نفس البلد الذي سفكت فيه الدماء، يهجرون مثل ما يهجر يعني بعض الشعوب الإسلامية اليوم من بلدانها، هجر يروح إلى بلد سواء بلد غربي ولا بلد إسلامي. الآباء والأمهات اللي عاشوا ألم التهجير وألم اعتقال الأقرباء وألم مقتل أولاد العم والأصحاب وهدم البيوت والقصف وكذا، هم يعيشوا الآلام، بدأ ينشأ جيل رايح المدرسة، جاي من المدرسة، الجيل يعني عنده ترفيه، يبغى ألعاب بلاي ستيشن، مدري إيش كذا، تلفزيون، شباب أصحاب. أحيانا تجي تقول له أنت ليش في هذا البلد يا ولدي؟ ليش أنت في هذا البلد؟ أحيانا ما يعرف ليش هو في هذا البلد، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أحيانا ما يعرف هو ليش في هذا البلد، هو ما يعرف أنه هو مهجر لاجئ بسبب ما حصل له في كذا وكذا، هذا وهو من نفس البلد. وهذه الأمة اليوم تعيش مشكلة القصد، القصد المنظم من أعدائها لتنسى ما حصل فيها من المآسي والجرائم. ولذلك النسيان خيانة، النسيان خيانة. وأما الإسهام في تنسية أو في لكي ينسى المسلمون مآسيهم فهذه عاد هذه خيانة مركبة مضاعف. فلا أقل من توارث حقيقة ما جرى وحصل على الإسلام والمسلم من مصائب وكوارث وتعبئة النفوس ليوم من الأيام تسترد فيه الحقوق ويقابل فيه المسيء بإساءته. شاهد صلاح الدين أيوبي لما جاء قالوا نبغى الأمان قال ما في أمان. أنتوا سويتوا قبل 90 سنة من دخلتوا القدس كيت وكيت وكيت، أنا اليوم أقتل مقاتلتكم و أولادكم هؤلاء في السبيل. فحاولوا معاه، أرسلوا له الملك، قالوا له يا ابن الحلال يا سلطان يا ملك اللي معروف بالرحمة يا كذا، ما رضي. آخر شيء رجعوا له بالجواب التالي، قالوا له شوف صلاح الدين، انت الحين ما تبغى تعطينا الامان، خلينا نقول لك ايش انا ايش اسوي. شفت اولادنا ونساءنا هذول اللي راح تسبوهم، احنا راح نذبحهم كلهم. واحد اثنين، شفت اسار المسلمين عندنا في القدس، راح نقط رقابهم كلهم. ثلاثة، شفت مسجدكم الاقصى والقبة الصخرة دي، راح نهدم كل شيء. أربعة، بعد ما نسوي هذا راح ننزل مستميتين للقتال. بعد ما قتلنا أولادنا وذبحنا وكسرنا كل شيء راح ننزل للقتال، وإذا نزلنا ما راح يموت واحد منا إلا ما يطحم كم واحد منكم. وعندك الجواب. مصائب. أي فرجع يتشاور صلاح الدين مع الجماعة، هاي جماعة الخير. فقالوا دعونا نترك أمرا لا نعرف ما عواقبه، وقبلوا بإيش؟ قبلوا بالصلح والأمان. فرضي السلطان صلاح الدين أيوبي بأن يأخذ منهم الأمان وأن يتسلم القدس الشريف بعد احتلاله كل هذه المدة. وكان شرط الأمان أن يدفعوا مثل الجزية عن كل رأس، كل رأس، عن كل رجل 10 دنانير، وعن كل امرأة 5 دنانير، وعن كل طفل ديناراً أو دينارين كل واحد، والمهلة 40 يوماً، فمن لم يعطي يملك ومن أعطى يخرج وينجو. اتفقوا على هذا الشرط مع تسليم القدس، وبالفعل تم الصلح على ذلك. وكان ذلك في يوم 27 رجب 500 وكم. قبل ما يصير هذا، لما سارت حطين وفتح الحصون بدأ الناس من العالم الإسلامي يتسامعون. يقول القاضي وذلك أن الناس لما بلغهم من الله، عفوا، لما بلغهم من الله، لما بلغهم لما بلغهم ما من الله به على يده من فتوح الساحل، شاع قصده للقدس فقصده العلماء من مصر والشام بحيث لم يتخلف معروف من الحضور، لم يتخلف معروف من الحضور، مين في شيخ، مين في مؤثر، مين في مشهور، مين في مدري ايش، مين في كذا. فتح القدس، ايش بكم يا جماعه، فتح القدس 90 سنه الناس جايه من اقطار الارض تشارك في هذا الشرف. فلحقوا بصلاح الدين بعد هذه الفتوحات، فقصده العلماء من مصر والشام بحيث لم يتخلف معروف من عن الحضور، وارتفعت الأصوات بالضجيج والدعاء والتهليل والتكبير. طيب لسه احنا ما دخلنا، عشان لا تحسبوا انه احنا كذا دخلنا، لا الآن نبغى نشوف، بس عشان لا لازم واحد يفصل في فكرة الدخول. قال العماد تسلم المسلمون البلد يوم الجمعة أوان وجوب صلاتها، دخول يوم الجمعة. نعم. أوان وجوب صلاتها وطلعت الرايات الناصرية على شرفاتها. بس طبعا ما صار دحين جينا الكلام. وأغلقت أبوابها لحفظ ناسها في طلب القطيعة والتماس القطيعة اللي هي المبلغ. وضاق وقت الفريضة وتعذر أداؤها. وللجمعة مقدمات وشروط لم يمكن استيفاؤها. يعني أول جمعة خطبت في الأقصى 4 شعبان. هاي 27 رجب يوم الفتح. الجمعة 4 شعبان. طيب وكان الأقصى لا سيما محرابه محراب الأقصى. وكان الأقصى لا سيما محرابه مشغولا بالخنازير والخنا. مملوءا بما أحدثوا من البناء. مسكونا ممن كفر وغوى وضل وظلم وجنى مغمورا بالنجاسات التي حرم علينا في تطهيره منها الونا أو حرم حرم. فوقع الاشتغال بالأهم الأنفع والأتم الأنجع الأنجح الأنجع وهو حفظهم وضبطهم إلى أن يوجد شرطهم ويؤخذ قسطهم. واتفق فتح البيت المقدس في يوم كان في مثل ليلته منه المعراج. طيب وجلس السلطان بالمخيم ظاهر القدس للهناء وللقاء الأكابر والأمراء والمتصوفة والعلماء وهو جالس على هيئة التواضع وهيبة الوقار بين الفقهاء وأهل العلم جلسائه الأبرار ووجهه بنور البشر سافر وأمله بعز النجح ظافر وبابه مفتوح ورفده ممنوح وحجابه مرفوع وخطابه مسموع ونشاطه مقبل وبساطه مقبل ومحياه يلوح ورياه يفوح. قد جلت له حالة الظفر وكأن دسته به هالة القمر والقراء جلوس يقرئون ويرشدون والشعراء وقوف ينشدون وينشدون والأعلام تبرز لتنشر والأقلام تزبر لتبشر والعيون من فرط المسرة تدمع والقلوب للفرح بالنصرة تخشع والألسنة بالابتهال إلى الله تضرع وبشر المسجد الحرام بخلاص المسجد الأقصى وتلي شرع لكم من الدين ما وصى وهنئ الحجر الأسود بالصخرة البيضاء. هنئ الحجر الأسود في مكة بالصخرة البيضاء في القدس. ومنزل الوحي في مكة بمحل الإسراء. ومقر سيد المرسلين وخاتم النبيين بمقر الرسل والأنبياء. ومقام إبراهيم بموضع قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. وأدام أهل الإسلام بشرف بنيته مستمتعين. وتسامع الناس بهذا النصر الكريم والفتح العظيم فوفدوا للزيارة من كل فج عميق وسلكوا إليه من كل طريق وأحرموا من البيت المقدس البيت العتيق وتنهزوا وتنزهوا من زهر كراماته في الروض الأنيق. طيب قال العماد هو كان مريض العماد قبلها بفترة بعدين لحق السلطان هنا في القدس. قال فاستبشر بقدومي وخلع على البشير قبل رؤيتي وكان أصحابه إلى آخره. قال فكتبت هو يقول أصحابه إيش كان أصحابه يطلب من السلطان أن يكتب البشائر للبلدان فتح القدس. فيقول السلطان لهذه القوس بارن ولهذه المأدبة قارن اللي هو أنا اللي هو العماد الكاتب. يقول فكتبت له في ذلك اليوم 70 كتاب بشارة 70 كتاب بشارة الكتاب اللي هو الرسالة هذه إلى بغداد وهذه إلى مدري موصل وهذه مدري وين كل كتب 70 كتاب بشارة كل كتاب بمعنى بديع وعبارة فمنها الكتاب إلى الديوان العزيز ببغداد. أفتتحه بهذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وذكر شيء من هذه الكتب وكيف كل كتاب فيها إيش فيه من البشائر والفرح والكلام الذي يعبر عن هذا الشعور. عاد بيت الله المقدس إلى طهارته ونطق منه لسان التقديس بعبارته وتهلل وجه السعد بنظارته وخصنا القدر في إتمام أمره بخطابه وإشارته وزادت الوجوه بشرا ببشارته وقد أعاد الله إلى الإسلام المسجد الأقصى ومن لكنا أدناه وأقصاه وأسنى دولتنا بما سناه من فتحه وهناه وعلموا أنهم هالكون وأنى لهم بالقهر مالكون وفي سبيل القتل والأسر والسبي سالكون فخرجوا يطلبون الأمان ويبذلون الإذعان. فتح بيت الله المقدس الذي غلق رهنه وطال في يد الكفر أسره وسجنه واستهل بغر أيامنا مزنه وأنار يمنه وعاد بإحساننا حسنه وزال بنا خوفه وزاد أمنه وبقي قريب 100 سنة في يد الكفر مسجونا وبرجس الشرك مشحونا حتى أعاد الله بنا رونقه وأذهب قلقه وأعدم فرقه، وهذا فتح لم يكن منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم له نظير، وأفق الدين به منيف منير منيف منير، وشرف أيامنا به كبير، وهو إمام فتوحنا المدخرة لنا، وما لها بتأييد الله تأخير. القاضي الفاضل شارك ببعض الكتابات الجميلة. احنا بطلنا اليوم العماد. القاضي الفاضل كان يقول العماد: كان المولى الأجل الفاضل متأخرا بدمشق لعارض من الله بشفائه. مين اللي كتب هذه المرة؟ السلطان كتب للقاضي الفاضل، يعني غالبا العماد يكون كتب له يعني، بس رسالة باسم السلطان. فكتابة تدل على مكانة الفاضل عند السلطان. يقول له فيها: وقد بدل الكفر بالإيمان والناقوس بالأذان، وجلس العلماء والفقهاء في مجالس الرهبان، وفتحت بهذا الفتح من بيت الله المقدس أبواب الجنان، وتزاحم الخارجون من البلد من الفرنج والنصارى، اسمع، وتزاحم الخارجون من البلد من الفرنج والنصارى في دخول أبواب النيران، وصلى محارب وصلى محارب أو صلى محارب الدين، طيب هذا ما فهمته جيدا، ورفع الملائكة ما كان تكاثف بأنفاس الكفر من الحجاب، وغسلت الصخرة المباركة من أوضارها بماء العيون الفائض الفائق غزارة الأمواه. طيب ثم يقول: والحمد لله ثم الحمد لله، وما كان يعوزنا ويعوزه إلا حضور المجلس السامي أسماه الله، فما لهذا الأمر رواء إلا بروائه اللي هو الفاضل، ولا للأنس لقاء إلا بأنس لقائه، والحمد لله الذي خصنا بهذه الخاصية وفضلنا بالنصرة القدسية وذخر لنا هذا البر الذي عجز بل قصر عنه ملوك البرية، والحمد لله على هذه النعمة السنية، فما أشوقنا وأشوق القدس إلى قدومه، وما أضمأنا وأضمأه إلى خصوص الري به وعمومه. أيضا من الكتب التي ذكرت: عاد التقديس إلى الأرض التي به وصفت، وأحاطت البركة بالبقعة التي بقوله تعالى باركنا حوله عرفت، وظهرت الصخرة المقدسة وطهرت. كلام كثير، كلها كتابات كتابات كتابات، شيء يعني لو أقرأ عليكم الكتابات هذه لا تنتهي. أيوة خلاص وصلنا كتابة القاضي الفاضل نفسه، ما احنا ما نقدر نتجاوز أبدا. إيش يقول؟ يقول: واستقرت على الأرض أقدامهم. لازم حنلقى معنا جديد. شوف كل الكتابات الماضية مدام القاضي فاضل كتب لازم حنلقى معنا جديد. يقول: واستقرت على الأعلى أقدامهم، وخفقت على الأقصى أعلامهم، وتلاقت على الصخرة قبلهم، وشفيت بها وإن كانت صخرة كما يشفى بالماء غللهم، وملك الإسلام وملك الإسلام خطة كان عهده بها دمنة سكان، فخدمها الكفر إلى أن صارت روضة جنان لا جرم أن الله أخرجهم منها وأهبطهم وأرضى أهل الحق وأسخطهم، وأوعز الخادم برد الأقصى إلى عهده المعهود، وأقام له من الأئمة من يوفيه ورده المورود، وأقيمت الخطبة يوم الجمعة رابع شعبان، فكادت السماوات للسجوم يتفطرن، والكواكب منها للطرب ينتثرن، ورفعت إلى الله كلمة التوحيد، وكانت طريقها مسدودة، وطهرت قبور الأنبياء، وكانت بالنجاسات مكدودة، وأقيمت الخمس، وكان التثليث يقعدها، وجهرت الألسن بالله أكبر، وكان سحر الكفر يعقدها، وجهر باسم أمير المؤمنين في وطنه الأشرف من المنبر، فرحب به ترحيب من بر بمن بر، وخفق على ماه في حفافيه، فلو طار سرورا لطار بجناحيه، وكان الخادم لا يسعى سعيه إلا لهذه العظمى، إلى آخر كلام القاضي الفاضل رحمه الله. ثم نأتي لبعض الأبيات ونختم بالخطبة اللي في المسجد الأخر، تمام؟ يقول: وقد طاب ريانا على طبرية، فيا طيبها مغنا ويا حسنها مرسى، وعكا وما عكا، فقد كان فتحها لإجلائهم عن مدن ساحلهم كنسا، وصيدا وبيروت وتبنين كلها، بسيفك ألفا أنفه الرغم والتعسى، ويافا وأرسوف ويبنى وغزة، تخذت بها بين الطلا والضبا عرسا، وفي عسقلان الكفر ذل بملككم، فمنظره بل أمره اربد وارجس، وصار بصور عصبة يرقبونكم، فلا تبطئوا عنها وحسوهم حسا، توكل على الله الذي لك أصبحت كلاءته درعا وعصمته ترسا، ودمر على الباقين واجتث أصلهم، فإنك قد سيرت دينارهم فلسا. وأيضا هذه أبيات جميلة جدا جدا، أذكر منها شيء قليل. جميلة جميلا، طبعا السلطان صلاح الدين من ألقابه أبو المظفر، فهذا واحد من المغرب يكتب له يقول له أبو المظفر أنت المجتبى لهدى، أخرى الزمان على خبر بخبرته، فلو رآك وقد حزت العلا عمر في قلة التل قضى كنها عبرته، ولو رآك وأهل القدس في وله أبو عبيدة فدى من مسرته، غداة جز النواصي في قمامته، وأعولوا بالتباكي حول صخرته، دارت بك الملة الحسنى، اسمع، دارت بك الملة الحسنى، فنحن على عهد الصحابة في استمرار مرته. وأيضا هذه قصيدة جميلة، يقول الوقت أضيق من سماع قصيدة، هذا واحد كتب له إياها طلب من شو اسمه، كأنه طلب من العماد أو شيء، إنه يعرضه على السلطان. إيه، فهو يقول الوقت أضيق من سماع قصيدة موسومة بصفادي أغيد أهيفي، الجد في هذا الزمان مبين، والهزل فيه مع الغواية مختفي، بالناصر المهدي والمهدي والهادي إلى سبل الجهاد أبي المظفر يوسفي، المستعين بربه والواثق المنصور والمستظهر البر الوفي، شدت قوى أركان ملة أحمد وتجملت بجهاده في الموقف، عزل الفرنجة ثم ولى جيشه، أعظم به من صارف ومصرف، قد أنصف التوحيد من تثليثهم، وأقام في الإنجيل حد المصحف، مغرم بتجريح الرجال لأنه يروي أحاديث العوالي الرعف، ملك له في الحرب بحر تفقه، وله غداة السلم زهد تصوف، إلى آخر الكلام. نختم بقصيدة ثم نذهب إلى الخطبة ونختم تماما. يقول جند السماء لهذا الملك أعوان، من شك فيهم فهذا الفتح برهان، متى رأى الناس ما نحكيه في زمن وقد مضت قبل أزمان وأزمان، أضحت ملوك الفرنج الصيد في يده صيدا، وما ضعفوا يوما وما هانوا، كم من فحول ملوك غودروا وهم خوف الفرنجة ولدان ونسوان. ويقول زمان، يعني يقول ترى ما حد سوى شيء. يقول استصرخت بملك شاه طرابلس فخام عنها وصمت منه آذانه، هذا وكم ملك من بعده نظر الإسلام يطوى ويحوى وهو سكران. 90 عاما، يقول 90 عاما بلاد الله تصرخ والإسلام نصاره صم وعميان، 90 عاما بلاد الله تصرخ والإسلام نصاره صم وعميان، فالآن لبى صلاح الدين دعوتهم بأمر من هو للمعوان معوان، للناصر ادخرت هذه الفتوح وما سمت لها همم الأملاك مذ كانوا، في نصف شهر غدا للشرك مصطلما فطهرت منه أقطار وبلدان، وعدي عما سواه فالفرنجة لم يبذهم من ملوك الأرض إنسان، يا قبح أوجه عباد الصليب وقد غدا يبرقعها شؤم وخذلان، فالله يبقيك للإسلام تحرسه من أن يضام ويلفى وهو حيران، وهذه سنة أكرم بها سنة، فالكفر في سنة والنصر يقضان. ونصب المنبر وأظهر المحراب المطهر، ونقض ما أحدثوه بين السواري، وفرشوا تلك البسيطة بالبسط الرفيعة عوض الحصر والبواري، وعلقت القناديل وتلي التنزيل، وحق الحق وبطلت الأباطيل، وتولى الفرقان وعزل الإنجيل، وصفت السجادات وصفت العبادات، وأقيمت الصلوات وأديمت الدعوات، وتجلت البركات وانجلت الكربات، وانجابت الغيابات وانثابت الهدايات، وتليت الآيات وأعليت الرايات، ونطق الأذان وخرس الناقوس، وحضر المؤذنون وغاب القسوس، وزال العبوس والبوس، وطابت الأنفاس والنفوس، وأقبلت السعود وأدبرت النحوس، وعاد الإيمان الغريب منه إلى موطنه، وطلب الفضل من معدنه. تكلموا في من يخطب لمن يكون المنصب، تفاوضوا في التفويض، تحدثوا بالتصريح والتعريض، والأعلام تعلى والمنبر يكسى ويجلى والأصوات ترتفع، والجماعات تجتمع والأفواج تزدحم والأمواج تلتطم، وللعارفين من الضجيج ما في عرفات للحجيج، حتى حان الزوال وزال الاعتدال وحي على الداعي وأعجل الساعي، نصب السلطان الخطيب بنصه وأبان عن اختياره بعد فحصه، وأوعز إلى القاضي محي الدين أبي المعالي محمد بن زكي الدين علي القرشي بأن يرقى ذلك المرقى، وترك جباه الباقين بتقديمه عرقا. فأعرته من عندي أهبة سوداء من تشريف الخلافة حتى يكمل له شرف الإفاضة والإضافة، فرقي العود ولقي السعود واهتزت أعطاف المنبر واعتزت أطراف المعشر، وخطب وأنصتوا ونطق وسكتوا وأفصح وأعرب وأبدع وأغرب وأعجز وأعجب وأوجب وأسهب، ووعظ في خطبته وخطب بموعظته ووعظ في خطبتيه وخطب بموعظتيه، أبان عن فضل البيت المقدس وتقديسه والمسجد الأقصى من أول تأسيسه وتطهيره بعد تنجيسه، وختم بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ونزل وصلى في المحراب وافتتح بسم الله الرحمن الرحيم من أم الكتاب، فأما بتلك الأمة وتم نزول الرحمة وكمل وصول النعمة أو كمل وصول النعمة. ولما قضيت الصلاة انتشر الناس واشتهر الإيناس وانعقد الإجماع واضطرد القياس، وكان قد نصب للوعظ تجاه القبلة سرير، إلى آخر الكلام. الآن الخطبة. قال العماد بسم الله، وخطب القاضي محي الدين ابن زكي الدين 4 خطب في 4 جمع كلها من إنشائه، وأودعها سر بلاغته بإفشائه، وذكرت الخطبة الأولى بس اللي أول خطبة، ويد الفصاحة فيها طولة، افتتاحها بهذه الآيات. تخيلوا جماعة الآن خطيب على منبر الأقصى بعد التحرير والفتح بعد 90 سنة، هذا الخطيب قائم ويخطب في المسلمين، وقد اجتمع الناس وجوا من أطراف، من مصر، من الجزيرة الفراتية، من ديار بكر، من ماردين، من الموصل، من حلب، من هنا من هناك، جنود ومتطوعة وفقهاء وإلى آخره، يستمعون الآن الخطيب يخطب في المسجد الأقصى بعد هذا الاحتلال الكبير الطويل العريض لتسعين سنة، ثم هذا الفتح العظيم. افتتح الخطبة بهذه الآيات: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ثم بدأ الخطبة: الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومديم النعم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاء على عباده من ظله وأظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع، والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع. أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره وتطهيره بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره. حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربه. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، رافع الشك وداحض الشرك وراحض الإفك، الذي أسري به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى، إلى هذا المسجد الأقصى، وعرج به منه إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى ما زاغ البصر وما طغى. صلى الله عليه وعلى خليفته أبي بكر الصديق السابق إلى الإيمان، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأوثان، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أيها الناس، أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبا من 100 عام، وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع وأن يذكر فيه اسمه، وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها رسمه، ورفع قواعده بالتوحيد فإنه بني عليه، وبالتقوى فإنه أسس على التقوى من خلفه ومن بين يديه، فهو موطن أبيكم إبراهيم ومعراج نبيكم محمد عليه السلام وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها في ابتداء الإسلام، وهي مقر الأنبياء ومقصد الأولياء ومفر الرسل ومهبط الوحي ومنزل تنزل الأمر والنهي، وهو في أرض المحشر وصعيد المنشر، وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين، وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملائكة المقربين، وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه، عيسى الذي شرفه الله برسالته وكرمه بنبوته ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته، فقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه مهمة يذكرها طبعا، لأنه أنت الآن بعد الصليبيين وتأليه المسيح وكذا، وهو أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه، ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه، ولولا أنكم ممن اختاره الله من عباده واصطفاه من سكان بلاده لما خصكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار ولا يباريكم في شرفها مبار، فطوبى لكم من جيش ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية والوقعات البدرية والعزمات الصديقية والفتوح العمرية والجيوش العثمانية والفتكات العلوية، جددتم للإسلام أيام القادسية والوقعات اليرموكية والمنازلات الخيبرية والهجمات الخالدية، فجزاكم الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الجزاء، وشكر لكم ما بذلتموه من مهجكم في مقارعة الأعداء، وتقبل منكم ما تقربتم به إليه من مهراق الدماء، وأثابكم الجنة فهي دار السعداء، فاقدروا رحمكم الله هذه النعمة حق قدرها، وقوموا لله تعالى بواجب شكرها، فله النعمة عليكم بتخصيصكم بهذه النعمة وترشيحكم لهذه الخدمة، فهذا هو الفتح الذي فتحت له أبواب السماء وتبلجت بأنواره وجوه الظلماء، وابتهج به الملائكة المقربون وقر به عينا الأنبياء والمرسلون، فماذا عليكم من النعمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح عليه البيت المقدس في آخر الزمان، والجند الذي تقوم بسيوفهم بعد فترة من النبوة أعلام الإيمان، فيوشك أن تكون التهاني به بين أهل الخضراء أكثر من التهاني به بين أهل الغبراء، أليس هو البيت الذي ذكره الله في كتابه ونص عليه في خطابه، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أليس هو البيت الذي عظمته الملوك وأثنت عليه الرسل وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة من إلهكم عز وجل، أليس هو البيت الذي أمسك الله عز وجل الشمس على يوشع لأجله أن تغرب وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحه ويقرب، أليس هو البيت الذي أمر الله موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم يجبه إلا رجلان وغضب عليهم لأجله فألقاهم في التيه عقوبة للعصيان، فأحمد الله الذي أمضى عزائمكم لما نكلت عنه بنو إسرائيل وقد فضلهم على العالمين ووفقكم لما خذل فيه من كان قبلكم من الأمم الماضين وجمع لأجله كلمتكم وكانت شتى وأغناكم بما أمضته كان وقد عن سوف وحتى، فليهنكم أن الله قد ذكركم به في من عنده وجعلكم بعد أن كنتم جنودا لأهويتكم جنده، وشكركم الملائكة المنزلون على ما أهديتم إلى هذا البيت من طيب التوحيد ونشر التقديس والتحميد وما أمضتم عن طرقهم فيه من أذى الشرك والتثليث والاعتقاد الفاجر الخبيث، فالآن يستغفر لكم أملاك السماوات وتصلي عليكم الصلوات المباركات، فاحفظوا رحمكم الله هذه الموهبة فيكم واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله التي من تمسك بها سلم ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم، واحذروا من اتباع الهوى وموافقة الردى ورجوع القهقرة والنكول عن العدى، وخذوا في انتهاز الفرصة وإزالة ما بقي من الغصة، وجاهدوا في الله حق جهاده، وبيعوا عباد الله أنفسكم في رضاه إذ جعلكم من عباده، وإياكم أن يستزلكم الشيطان وأن يتداخلكم الطغيان فيخيل لكم أن هذا النصر بسيوفكم الحداد وبخيولكم الجياد وبجلادكم في مواطن الجنات، لا والله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، واحذروا عباد الله بعد أن شرفكم بهذا الفتح الجليل والمنح الجزيل وخصكم بهذا الفتح المبين وأعلق أيديكم بحبله المتين أن تقترفوا كبيرا من مناهيه وأن تأتوا عظيما من معاصيه فتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا والذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والجهاد الجهاد فهو من أفضل عباداتكم وأشرف عباداتكم. انصروا الله ينصركم، اذكروا الله يذكركم، اشكروا الله يزدكم ويشكركم. جدوا في حسم الداء وقطع شعفة الأعداء وتطهير بقية الأرض التي أغضبت الله ورسوله. اقطعوا فروع الكفر واجتثوا أصوله، فقد نادت الأيام بالثارات الإسلامية والملة المحمدية. الله أكبر. فتح الله ونصر، غلب الله وقهر، أذل الله من كفر. واعلموا رحمكم الله أن هذه فرصة فانتهزوها، وفريسة فناجزوها، ومهمة فأخرجوا لها هممكم وبرزوها، وسيروا إليها سرايا عزماتكم وجهزوها، فالأمور بأواخرها والمكاسب بذخائرها، فقد أظفركم الله بهذا العدو المخذول وهم مثلكم أو يزيدون. فكيف وقد أضحى في قبالة الواحد منهم منكم 20؟ وقد قال الله تعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أعاننا الله وإياكم على اتباع أوامره والازدجار بزواجره، وأيدنا معشر المسلمين بنصر من عنده. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال وتمام الخطبة، والخطبة الثانية قريب مما جرت به العادة، وقال بعد الدعاء إلى الخليفة: اللهم وأدم سلطان عبدك الخاضع لهيبتك، الشاكر لنعمتك، المعترف بموهبتك، سيفك القاطع وشهابك اللامع، والمحامي عن دينك المدافع، والذاب عن حرمك الممانع، السيد الأجل، الملك الناصر، جامع كلمة الإيمان، وقامع عبدة السلطان، صلاح الدنيا والدين، سلطان الإسلام والمسلمين، مطهر بيت المقدس، أبي المظفر يوسف بن أيوب، محيي دولة أمير المؤمنين. اللهم عم بدولته البسيطة، واجعل ملائكتك براياته محيطة، وأحسن عن الدين الحنيفي جزاءه، واشكر عن الملة المحمدية عزمه ومضاءه. اللهم أبقي للإسلام مهجته، ووقي للإيمان حوزته، وانشر في المشارق والمغارب دعوته. اللهم كما فتحت على يده بيت المقدس بعد أن ظنت الظنون وابتلي المؤمنون، فافتح على يده أدان الأرض وقاصيها، وملكه صياصي الكفرة ونواصيها، فلا تلقاه منهم كتيبة إلا مزقها، ولا جماعة إلا فرقها، ولا طائفة بعد طائفة إلا ألحقها بمن سبقها. اللهم اشكر عن محمد صلى الله عليه وسلم سعيه، وأنفذ في المشارق والمغارب أمره ونهيه. اللهم أصلح به أوساط العباد البلاد وأطرافها وأرجاء الممالك وأكنافها. اللهم ذلل به معاطس الكفار، وأرغم به أنوف الفجار، وانشر ذوائب ملكه على الأمصار، وابثث سرايا جنوده في سبل الأقطار. اللهم ثبت الملك فيه وفي عقبه إلى يوم الدين، واحفظه في بنيه وبني أبيه الملوك الميامين، واشدد عضده ببقائهم، واقض بإعزاز أوليائه وأوليائهم. اللهم كما أجريت على يده في الإسلام هذه الحسنة التي تبقى على الأيام وتتخلد على مر الشهور والأعوام، فارزقه الملك الأبدي الذي لا ينفد في دار المتقين، وأجب دعاءه في قوله: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم دعا بما جرت به العادة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.